من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة، العدد 50 من سلسلة سفاري بعنوان قصة بوليصية، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. لقد عاد. لقد عاد بارتليه يا شباب. يبدو أن الحياة سوف تشرق من جديد. مدير وحدة سفاري الكاميرون البدين طيب القلب حار العواطف قد عاد. أجرى جراحة القلب المفتوح في باريس، وبعد فترة نقاهة كاد يموت خلالها مرتين، عاد للوحدة أخيرا شاحبا وقد فقد عدة كيلوغرامات، مما جعل جلد عنقه يتهدل، لكنه حي يضحك ويتكلم ويدير. عاد بارتليه يا شباب، الشخص الذي جعل الحياة محتملة لكثيرين هنا، وبرغم حاجته المزمنة لتبرير نفسه مما يعطي انطباعا بضعف الشخصية أحيانا، فهو يظل رجلا راقيا ونبيلا وعادلا. يبدو أن علينا الاختيار بين الطيبين الشرفاء الضعيفين قليلا وبين الأوغاد الأبالسة أقوياء الشخصية. هذا هو الخيار الأبدي. عندما تقابل الخير العدواني الكاسح عالي الصوت فلا تتخلى عنه، هذه فرصة نادرة. عاد بارتليه يا شباب، عاد لوحدة سفاري من جديد، فسر الناس لأنهم تخلصوا أخيرا من سيطرة باركر البريطاني اللعين المزعج بوجهه الأحمر وشاربه الأبيض وعينيه الباردتين اللتين توحيان لي بعيني كونستابل بريطاني يشارك في مذبحة دنشواي. وعرفت بالفعل أنني أحب هذا الرجل بارتليه، فقد جئت لسفاري وهو موجود، وكنت أتمنى أن أتركها وهو موجود. لربما طردني هو بنفسه، لا أستبعد هذا، فالرجل هدد بطردي 1000 مرة من قبل. لا بأس إن كان من سيطردني هو بارتليه. تذكرت كل المغامرات المشتركة معه وكل الخلافات، وسرني أننا سنعود فقط لهذا. فقط أتمنى أن يبتعد عن قاتليه، كثرة العمل والطعام الجاهز المليء بالدهون المشبعة. رجل جالس طيلة اليوم ولا يتحرك ويتناول طعامه حيث هو، من تلك الأطعمة التي تميز الحضارة الغربية، بينما تنهال عليه المشاكل. هذا رجل لا ترجى له حياة طويلة، ولربما لا ترجى له صحة حسنة بتاتا، لكن هذا لا يهم، سوف أستمتع بوجوده حتى الرمق الأخير له أو لي. عاد بارتليه يا شباب. أقمنا له حفلا لا بأس به. عندما يجمع الحفل فنونا أفريقية مرتجلة من بعض الأطباء الأفارقة، وأداء أوبراليا من طبيب إيطالي، وأغنية روك من طبيب أمريكي، وعزفا على الأرجون من ممرضة أسترالية، وعندما أغني أنا رحنا وجينا بالسلامة بصوتي الخشن الفظيع، فإن الحفل يكون ممتعا مهما كان الأفراد غير محترفين. هذا عرض للعواطف لا المواهب. سألني عن سارة الصغيرة وطلب أن يرى صورها الجديدة. كانت في السن التي تسمح لها بالجلوس، مع التلفظ ببعض الآهات، والحق أنها كانت جميلة، أخذت الكثير من أمها، حتى التشنيك ذاتها كانت تؤديها كثيرا. لحسن الحظ أنها أخذت مني ملامح بسيطة جدا، وكنت في قصة حب دائمة معها. لكن سارة يمكن أن تنتظر، فقد عاد بارتليه. استدعاني لمكتبه في 7 مساء كالعادة، فهرعت هناك. كان قد نحل وتهدل جلده كما قلت، هناك هالات سود تحت عينيه، وهو من هؤلاء الأشخاص الذين يكونون في أفضل حالاتهم مع البدانة، ويفقدون الكثير من مرحهم عندما يفقدون الوزن. صلاح جاهين مثال واضح لذلك في مصر، فقد فقد الكثير من مرحه وحبه للحياة مع الشحوم التي فقدها. كان يبتلع مجموعة من الأقراص، وحكى لي عن الجراحة المعقدة التي مر بها في فرنسا، ثم قال ضحكا: المرضى أبطال فعلا، إنهم يتحملون الكثير ونحن لا ندرك ذلك. قلت له: هناك أشياء نكلف بها المرضى ولا ندرك مدى صعوبتها إلا عندما نجربها نحن. الرنين المغناطيسي مثلا تجربة عسيرة مخيفة، لكننا نطلبه من المرضى كل يوم. أعترف لك يا سيدي أنني ما زلت لا أشعر بعدم الراحة من الحقن، وألح على الطبيب كي يبدل لي هذا العلاج. هناك أمور شبه مستحيلة مثل تحليل البراز أطلبه من مرضاي طيلة الوقت، بينما يستحيل أن أقوم به لنفسي. ضحك كثيرا، ولغد الذي صار مجوفا كعرف ديك يهتز، ثم قال: هناك تحليل قاسي جدا هو تحليل سائل البروستاتا، أفضل ألا أنجب للأبد ولا أترك طبيبا يجريه لي. ثم سألني عن أسرتي وعن مصر. لم تكن مصر في أفضل حالاتها في ذلك الوقت، لهذا بدأ قلقا وراح يسألني عن كل التفاصيل، ثم قال ويضحك: المشاكل في كل مكان، سوف أنبهر كثيرا إذا قابلت رجلا بلا مشاكل. قلت: هو على الأرجح رجل ميت يا سيدي، غير أنني لا أعتقد أن مشاكلكم تقارن بما نعانيه في العالم الثالث والرابع. في السويد ينتحرون من أجل عدم فهمهم لمغزى الوجود. في مصر قد ينتحر البعض لأنهم عاجزون عن إطعام أطفالهم. ومع ذلك مشاكلنا أفضل من سوانا. لدينا في مصر مشاكل صحية مع السمنة الناجمة عن الإفراط في الأكل. في دول إفريقية كثيرة يموتون من الجوع ولا يفهمون معنى الشبع. صب لنفسه بعض العصير ثم قال: أنا مثلا قد فقدت صديقا عزيزا قبل مجيئي بالضبط. كان كريستيان بوشيه مهندسا مثقفا مرهف الحس، وقد بقي معي في المستشفى طيلة فترة مرضي، ولم يترك حاجة إلا وحققها لي. كان المتوقع أن أموت أنا وأبقى هو. ما حدث والعكس بالضبط. كان الأمر مؤسيا وقد تغلبت عليه بصعوبة. أخفو عني هذه الكارثة طيلة وجودي في العناية المركزة، ثم عرفت بالخبر بمجرد أن تعافيت. هذه مشكلة قاسية أخرى، حتى المجتمعات المترفة يموت فيها الأصدقاء. قلت: عزاء الحار. هز رأسه وقلب كفه وقال: في وسط الحياة نحن في الموت. لكن الموت غير المتوقع قاسي. كان يعاني اكتئابا مزمنا، لكن هذا لا يفسر تلك الوفاة القاسية السريعة، وقد ترك أرملة بارعة الجمال لن تنساها أبدا. نظرت لساعتي، أدرك هو أنه أطال جلوسي معه. يعرف أنني أفضل قضاء هذه الساعات مع ابنتي وزوجتي، فهز رأسه بما معناه أن بوسع الانصراف. لقد عاد بارتليه يا شباب، سوف أنعم بمعاملة باركر وليفي وهيلجا أسوأ معاملة كالعادة. 2. الطبيب الشارد. لم أطق في حياتي علم الفارماكولوجي أو علم الأدوية. ضاع علمي ووظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية، وكلاهما علم صعب، في الخلاط، ثم قم بتدويرهما قليلا ليخرج لك سائل يصعب ابتلاعه أو تذوقه، كأنه المهل أو الغصاق أو الحميم. هذا السائل هو علم الفارماكولوجي. بطبعي أنا لست من الطراز الذي يهوى القراءة أو الدراسة الجافة، أنا رجل أفعال، لهذا لا أعتقد أنني سأفهم علوما مثل المناعة والبيولوجيا الجزيئية وعلم الأدوية أبدا. فقط أملك ما يكفي من علم حتى لا أدخل السجن. لن أعطي غالقات البيتا لمريض ربو، ولن أعطي مضادات التهاب لمريض قرحة معدية. فيما عدا هذا أجد دهاليز معقدة يصعب أن أدخلها. المشكلة أنهم يرغمونني على حضور هذه المحاضرات. الفكرة أن بارتليه قرر أن يجعل حياتنا جحيما بمجرد أن عاد إلى سفاري. ومن الولايات المتحدة استقدم لنا أستاذة في علم الفارماكولوجي اسمها كارين ثورن وايلد، يبدو أنها مهمة جدا. لا، لم تكن النمط الذي توارد لذهنك، شمطاء نحيلة تدخن كثيرا، عصبية قوية الشخصية لها شعرتان في ذقنها. بالعكس، كانت شيئا ضامرا رقيقا، مسنة نعم، لكنها تحمل بقايا جمال ذابل، أنيقة جدا، لها عينان واسعتان صادقتان تطلان على العالم من وراء زجاج نافذة شفافة. لا شك أنها تزرع أزهارا في حديقة بيتها وتعنى بها، ولديها كلب أبله. سوف تمضي كارين عندنا شهرين. مهمتها أن تقدم مجموعة محاضرات لتثقف أطباء الوحدة. المعدل هو 3 محاضرات أسبوعيا في علم الصيدلة الإكلينيكية بالذات. لم يكن الفرار ممكنا لأننا وجدنا أسمائنا في قوائم، وعليك التوقيع بالحضور لدى حضور المحاضرة. هناك شهادة تدل على استكمالك الدورة، وهذه الشهادة مهمة جدا لو قررت الوحدة تخفيض أعداد العاملين. تخفيض العمالة هو الموضة في العالم كله، وعندها سوف يترددون بين اسمين فيختارون الذي حضر هذه الدورات ليبقوه عندهم. طبعا لا توجد أمور موثوق بها في هذا العالم، ولا ربما أرغم على حضور الدورة ثم أفصل بمجرد انتهائها. لكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ تقول لي برنادت: يجب أن تذهب، لا مزاح في هذه الأمور. قلت: بل هنا يبدأ المزاح فعلا. لم يكن اسمها مدرجا في القوائم لأنها من الناس المحترمين الموثوق في كفاءتهم على ما يبدو، بينما أنا من الأوغاد الجهلة هنا. كنت أذهب إلى الأوديتوريوم حيث تلقى المحاضرات، فأجلس في مقعد بعيد عن العيون وأنزع حذائي وأثني قدمي تحتي كما يفعل المقرئون في سرادق العزاء، وأنتظر حتى تدخل الأستاذة الأمريكية. هاي. ثم انطلق شعاع البروجيكتور ساقطا على الشاشة ليعم الظلام. هكذا أخرج هاتفي الجوال تحت مستوى المنضدة وألعب كاندي كراش، وهي بديل لعبة السوليتير القديمة بلا توقف، بينما يأتي صوت المحاضرة من بعيد ومن خلف جدار الحلم: وهناك 3 أنواع من المستقبلات التي يجب غلقها قبل أن. وأنا أستمر في اللعب أتثائب، ثم يمر الوقت فأضع ذقني على قبضتي وأغفو للحظات، أحلم ثم أفتح عيني مذعورا وأسقط قلبي في قدمي لدى نبرة عالية من المحاضرة. ما زلت أحمل ذعر طلبة المدارس وأتوقع أن تسقط فوقي قطعة من الطبشور تصوبها علي، وقد أدركت أنني ألعب. الصمت المفاجئ يشعرني أنها تتسلل خلفي لترى ما أفعله، سوف تشد أذني لتنهضني وهي تطلق الشتائم. ثم أتذكر سني وأين أنا بالضبط فأضحك. هكذا تمر الساعتان في ضحك وجد ولعب، لا حب طبعا. ثم تعلم بصوتها الهادئ الرقيق أن محاضرة اليوم قد انتهت، وتكلف اثنين من الحمقى الذين جلسوا أمامها بإعداد نقطة معينة للمحاضرة القادمة، أي فروض الواجب. لهذا أصمم على الجلوس في مكان نائي وعدم النظر لها حتى لا تراني. وهكذا مضت الأيام، وكنت أسميها الساحرة العجوز، وأقول إنها تضع الأعشاب والجذور في قدر تغليه بينما يقف الغراب جوارها، ثم تعد وصفة سحرية تحيل الأطفال إلى الضفادع. لكني بالطبع كنت أقرب إلى الافتراء والفظاظة، فهي كائن رقيق كما قلت لك، وكان لابد أن تحدث كارثة. وفي ذلك اليوم جلست في موضعي المعتاد ووضعت يدي تحت النضد ورحت ألعب كاندي كراش. مر وقت طويل ثم سمعت صوتها الرفيع يصيح: أرجو أن تجيب يا دكتور. اعتدت ألا يكون هذا الكلام موجها لي، أنا بعيد جدا والقاعة مزدحمة والظلام دامس، انعكاس خافت من الشاشة لا أكثر، ويمكن أن تقتل رجلا وتدفنه فلا يلاحظ أحد. لكني عندما رفعت عيني رأيت أنها تمسك بمؤشر ليزر ما تجاءت به. ضوء الليزر يتحرك يتحرك حتى استقر على صدري، أراه يرتعش فوق المعطف. يبدو أنها وجدت هذه الطريقة المثلى لتختار من تريد أن تحرجهم. وللحظة خطر لي أنها علامات الليزر التي يطلقون بعضها الرصاص في السينما، لابد أن قوات السوات اقتحمت القاعة. من جديد سمعتها تقول: أرجو أن تخبرني بدور الفازوبرسين هنا. أخبرك بماذا؟ ليس لدي أدنى علم عما تتكلمين عنه. لو كنت تتكلمين عن اقتصاد النرويج أو طريقة تخمير الخرسانة فلا فارق عندي، لم أسمع حرفا مما تقولين. رفعت كفي في وقار بمعنى أنني لا أعرف وضحكت. قالت هي في خيبة أمل: هذا مؤسف، يبدو أن علي أن أعيد ما قلته. هنا جاء صوت عالي من خلفي يقول ضحكا: كاندي كراش. هنا دوت الضحكات من الجميع وقد فهموا. عندما تذكر اسم كاندي كراش في وجود رجل شارد فالقصة واضحة ولا تحتاج لتفسيرات أكثر. طبعا أنت خمنت أن الوغد صاحب الصوت هو الإسرائيلي إبراهيم ليفي نفسه، كان يجلس من خلفي في وضع يتيح له رؤية ما أفعله، وبالطبع لن يترك فرصة كهذه دون أن يضايقني ويفضحني. دوى صوتها يحاول إعادة النظام للصفوف وقالت: لا أعتقد أن هذه اللعبة ستعطيك دروسا في علم الفارماكولوجي أكثر مما أستطيع أن أعطيه أنا، على كل حال سأكون شاكرة لو غادرت القاعة. كانت إهانة بلا شك، لكني تصرفت بشكل متحضر فنهضت ومشيت بين الصفوف متجها للباب. لن يرى أحد احمرار أذني في الظلام على كل حال، سوف أذيق هذا الفتى الويل بلا شك. فيما مضى كنت أحقنه بفيروس الإيدز أو أقنعه بذلك، يبدو أنني سأفعلها هذه المرة. سيكون علي أن يدفع غاليا ثمن كرامتي المهدرة، أنا لم أعد صبيا يبتلع الإهانات. ولكن طبعا لا محبة إلا بعد عداوة كما يقولون. كانت كرامتي ملتهبة تؤلمني، لكني برغم هذا قررت أن علي أن أترك انطباعا بالتحضر لدى هذه المرأة. قلت لك أنني أعاني حالة مزمنة من المسؤولية، أنا أبدو عربيا بوضوح وكذلك أبدو مصريا بشدة، لا أريد أبدا أن أترك انطباعا سيئا لدى الأجانب. يوما ما سيقول أحدهم: كنت أعمل مع طبيب مصري كان رجلا طيبا شريفا برغم عصبيته الشديدة. هذا هو ما أريده، وأشعر بأنه مسؤولية وطنية ودينية. لهذا ضغطت على كبريائي وتوجهت إلى مكتبها. كانت هناك جالسة على مقعد بعيد عن المكتب في ركن الحجرة، وكانت تشرب القهوة في كوب ورقي بينما جلس معها أرثر شيلبي المبهرج الظريف وضعا ساقا على ساق. لابد أنهما يتكلمان عن مباريات الروديو في تكساس أو حرب فيتنام أو يشتمان أوباما فيما يتكلم الأمريكان غير هذا. صح ملوحا بيديه ودعاني للجلوس، كان منتعشا كالمصيبة كعادته، وقد وضع ربطة عنق زاهية مع قميص أسود، بدا وسيما بالفعل. لابد أنه جالس مع مواطنته هذه يصدع رأسها بأمجاده، وكم هو عظيم ورائع. كنا نمر بلحظات قاسية في تلك الفترة بسبب تفشي وباء الإيبولا. لم يظهر عندنا لحسن الحظ، لكنه على الأرجح قادم لا محالة. نحن في غرب أفريقيا، إن كنت قد نسيت هذا. لهذا تضخمت أهمية آرثر شيلبي جدا، وصار الكل يطلبه لاستشارته، كما أن خبيري الأوبئة عندنا كانا مطلوبين دائما. هذا بالطبع إلى أن يصاب أول طبيب عندنا بالفواق المرعب ويفرغ الدم من كل فتحات جسده. عندها يمكننا أن نتلو الشهادتين ونموت. جلست وبكياسة قلت لها أنني أخطأت وأنني لا أطلب الصفح. قلت لم أهتم يوما بعلم الفارماكولوجي وأكرهه، ولم أطلب حضور هذه المحاضرات، لكني مرغم على ذلك. ليس هذا مبرر للعب كاندي كراش في الظلام، لكنه قد يفسر دوافعي. الأمر يتعلق بالميول وليس بالاستهانة. كنت سأفعل الشيء ذاته لو كنت في أوركسترا فيينا السيمفوني، لأنني أمقت الموسيقى الكلاسية. هذا لا يعني استهانتي بها. كانت تصغي لي بوجهها المجعد المريح مع نظرة لعو في عينيها كأنها طفلة شقية. لو قابلت كارين هذه وهي أصغر بثلاثين عاما لوقعت في غرامها بالتأكيد. صح شيلبي في حرارة. هلم، الصبي طيب القلب وشهم، لكنه ليس من طراز الذين يجلسون ساعة لسماع محاضرة. أنت ستسامحونه يا كارين. صبي سوف يظل يعتبرني صبيا حتى وأنا أمشي على عكزين متجها لإجراء جراحة البروستاتا. المهم أن هذا جعلها تبتسم. قالت لي وهي تلوح بكوب القهوة: سأعقد معك صفقة من أجل خاطر البروفيسور شيلبي. لن أوجه لك أسئلة طيلة المحاضرة ما دمت صامتا، لكني لن أستطيع إعفائك من الحضور، وإلا لكانت سابقة ولا طلبني الجميع بذلك. أنا أعرف أنني لا أقدم عرضا ممتعا. قال شيلبي صاخبا: بحق السماء، هذه صفقة ممتازة. شعرت أنا كذلك أنها صفقة ممتازة، لكن ما لم أتوقعه قط هو أنني سأصغي لما تقول فأهتم. وبعد قليل سوف أحب الفارماكولوجي كما أحب بطل رواية 1984 الأخ الأكبر في النهاية. لكن هذا ما حدث. 3. المهندس العاشق. هذا خطاب وجده بارتليه ضمن أوراقه، وقد وصلوا قبل سفره للعلاج في فرنسا فلم يقرأه. كان كريستيان بوشي تقليديا طيلة حياتي، فلم يشعر قط براحة لدى التعامل مع اختراع البريد الإلكتروني. كان يحب رائحة الورق الحميمية ولون الحبر ونشوة فض الرسالة المغلقة ولحظة الرجيف المعهودة عندما تفتح الورقة. عزيزي موريس، لا شك في أنني أتحسن إذا استعدت قدرتي على أن أمسك القلم وأكتب خطابا. أنت تعرف حالة مريض الاكتئاب التي وصفها أحد الكتاب ببراعة: لو وجد 1000 يورو على الأرض فلن يجد الطاقة اللازمة لينحني ويأخذها. كنت مكتئبا لدرجة أنني لم أجد طاقة كافية لأن أشنق نفسي في الحمام. هذا يستدعي شراء حبل وعمل عقدة وتسلق مقعد إلى آخره. تصحو من النوم صباحا تتساءل في لهفة عن الوقت الذي يأتي فيه المساء، ثم يأتي المساء فتتمنى أن ينتهي لتتخلص من عذاب البقاء وحيدا ساهرا. أنا أتحسن، يبدو أن العلاج الذي وصفوه لي فعال حقا. 3 أقراص من الماربلان كل يوم وينتهي الكابوس. حسنا، لا أثق بالعقاقير لهذا الحد ولا أحسبها قادرة على تغيير الحقائق. ما حدث فعلا هو أنني وقعت في الحب. لما لا؟ اسمها مادلين، مادلين بونوا، رائعة الجمال بالطريقة التي تقضي بها سيدة في 40 على أن تكون بارعة الجمال. إنها تفاحة قبل أن تفسد عندما تصل لذروة النضج والجمال. أنت تعرف أنني في 40 كذلك، ولم تعد الفتيات الصغيرات يثرن اهتمامي. أنا ثري فعلا، لكنني أذكى من أن أبتاع فتاة صغيرة بمالي لتخونني مع أول بستاني يقرع الباب. كلا، لو تزوجت فلسوف تكون من سني. مطلقتي جان كانت فارعة القامة، شقراء زرقاء العينين وديعة. هكذا بحثت عن كل شيء ليس في جان. كنت أحلم بامرأة قصيرة القامة سوداء الشعر والعينين، متمردة وقوية الشخصية، وقد وجدتها. كانت مادلين بونوا خبيرة تغذية، تعمل في أحد المراكز الصحية في باريس، ولهذا كانت رشيقة القوام فعلا. أعتقد أن صحتها كانت ممتازة. كيف التقينا؟ الأمر سهل، لديها بيت ريفي وكانت ترغب في إجراء سلسلة من التجديدات عليه. التقينا وبعد بضع جمل بدأ كلانا يدرك أن الآخر جديد بالاهتمام. كان بيتها الريفي ميراثا من زوجها السابق ميشيل بونوا، رجل الأعمال المعروف والذي توفي منذ عام. يبدو أنه كان ثريا فعلا. لم ترد أن تحكي لي تفاصيل عنه، وقد احترمت رغبتها. هذه امرأة ثرية إذن. في اللقاء الثاني قلت لها إنني أقترح أن نتكلم على مائدة العشاء، وافقت لحسن حظي. وهكذا وجدنا أننا جالسان نسمع الفالس كومبارسيتا على ضوء الشموع في مطعم باريسي خافت الأضواء، كؤوس النبيذ الأحمر وعيناها تتألقان في الظلام، عندما ترشف المرأة النبيذ ويتنظر في عينيك فهي خطيرة فعلا. كومبارسيتا، هل تريد أن ترقص؟ ننهض معا وسط الحلبة ووسط الموسيقى القادمة من تحت قدميك، نتحرك للأمام للخلف أمام خلف، تطوح رأسها للوراء كأنها تشرب من نبع. كومبارسيتا تلف حول نفسها، تلقي يديها على كتفي. عندها أدركت أنني وقعت في الحب. وعندما انتهت الأمسية أوصلتها لدارها الباريسية، شقة في الطابق العاشر في بناية فاخرة. قلت لها إنني أرغب في الدخول، فقالت لا ليس الآن، ثم لثمت جبهتي ودخلت. أما أنا فقد أدركت أنني تلقيت علاجي من الاكتئاب، نمت ملء جفوني، وفي الصباح لم أبتلع العلاج. لماذا أتعاطى علاج اكتئاب وأنا أوشك على الجنون بانتظار لقائها في المكتب؟ كومبارسيتا، فقط المرأة يمكنها أن تجعلك تحلق بهذا الشكل، وفقط المرأة تجعلك نوعا من الديدان الزاحفة حتى لا تمقت رؤية أناملك أو أقدامك. كنت أحلق وتعددت اللقاءات بيننا، عرفت كل شيء عني وعرفت الكثير عنها. لا أنكر أن هناك مناطق مظلمة في عالمها لم يصل لها ضوء ولم يخترقها إنسان. كانت خائفة من الغد وكانت بحاجة لحماية برغم قوة شخصيتها، وكنت أنا ذلك الحامي. أنا تزوجت يا عزيزي موريس، أعلم أنك الآن مندهش. أنت مندهش لسببين. السبب الأول هو أنك لم تتوقع أن أتزوج قط بعد جان. كنت قد أعطيتك انطباعا أنني زهدت النساء للأبد، وبدأ أن أسعد وضعي لي هو أن أموت وحدي. لا أنكر أن جان سببت لي الكثير من الاكتئاب، سببته بوجودها ثم برحيلها. والسبب الثاني هو أن هذا تم بسرعة البرق. السبب الثالث برغم أنهما سببان فقط، هو أنني لم أدعك للزفاف، وكان من البداهة أن تكون أنت أول المدعوين، لكن تم كل شيء بسرعة. ها أنا ذا أقف في الكنيسة جوار عروسي الجميلة سوداء الشعر قصيرة القامة قوية الشخصية. همست في أذنها ونحن نقترب من المذبح، أنا مريض اكتئاب، الحياة معي صعبة فعلا. قالت همسة، وأنا اعتدت أن تكون الحياة صعبة، لو لم تكن صعبة لشعرت بقلق مخيف. وهكذا وقفنا أمام القس وهو يردد الكلمات التي تجعلنا زوجين للأبد، لن نفترق أبدا، وداعا يا جان، لقد وجدت من هي أفضل منك. ثم نتجه لساحة الكنيسة حيث يلتقط لنا الجميع الصور، ونركب السيارة المكشوفة التي تجر وراءها علبة تنك الفارغة، ثم ننطلق للمجهول فوق السحاب. ما زالت هناك متعة في الحياة بعد 40، وكنت أحسبني أنهيتها جميعا. شهر عسل في المغرب هو شهر عسل فعلا بالمعنى الحرفي للكلمة. مادلين بنوا التي صارت بوشيه امرأة جميلة فعلا، والحياة معها نعيم مقيم. ولما انتهى شهر العسل عدنا لنقيم في بيتها الريفي في باربشا، وكنت قد انتهيت من عمل التجديدات المطلوبة فيه، وبدأ فصل جديد في حياتي. يمكنك أن ترى مادلين وهي تتواثب كعصفور من غرفة لأخرى في قميص نوم أسود مزدان بالدانتيلا، وهي تفتح النوافذ لتدخل الشمس أو تزيل بعض الأتربة عن الأثاث، ثم تركض للحديقة لتقطف بعض الأزهار كأنها قطة هانئة لعوب. لوحة اسمها البهجة. سعيدا كنت وسعيدا كانت، لكن كل شيء ينتهي مع الوقت. بدأ ذلك الاكتئاب اللعين يعود لي. اتصلت بالطبيب النفسي فاقترح أن أعود لاستعمال أقراص الماربلان، وقال ليس غرض العلاج أن يشفيك، بل الأهم من ذلك أن يحميك من هجمات أخرى. فكر في الاكتئاب كمرض السكري أو ضغط الدم، أنت لا تتعاطى العلاج لتشفى، بل حتى تمنع الأمور من أن تسوء، ومع هذا فالمرض مزمن. هكذا عدت أبتلع أقراص علاج الاكتئاب، وأيقنت أنني في مصيدة يصعب التملص منها، وأخبرت مادلين بذلك فقالت ضاحكة أنني أعتمد على العلاج أكثر من اللازم، سوف تعطيني السعادة وتشفيني من الاكتئاب بطرق طبيعية بسيطة. هكذا راحت تقدم لي موسيقى ناعمة تدوي من عدة سماعات في البيت طيلة اليوم. قام بتغيير لون الستائر لتصير زاهية مفرحة. دهنت غرفة نومنا بلون وردي يذكرك بعوالم باربي. ثم اقترحت أن تغير قائمة طعامنا، لأن هناك أطعمة يمكن أن تحسن المزاج. لا تنسى أنها خبيرة تغذية. وهكذا صارت صلصة الصويا عنصرا رئيسيا في طعامنا. قالت لي إن الصينيين يتمتعون بصحة جيدة ويعمرون بسبب فول الصويا. قلت لها: لا أريد أن أكون معمرا، فقط أريد أن أموت غير مكتئب. ربما قلت هذا ودمع تسيل على خدي. وضعت أناملها تحت ذقني وقالت: سوف تجد السعادة يا بني، ثق بي. الآن صرت آكل أشياء كثيرة شديدة المذاق تزعم هي أنها تزيل اكتئابي، السجق، المرتديلا، جبن الشيدر والجبن السويسري، وأنت تعرف أننا كفرنسيين نعشق الجبن كالفئران. كذلك كانت تقدم الكثير من الكرنب المخلل حتى انتفخت كعوامة البحر. كنت أؤمن دوما أن الطب الطبيعي كلام فارغ. بالفعل لم أتحسن ذرة واحدة، كل أطعمة العالم لا تؤدي دور قرص دواء صنع بعناية. أدخلت هي في طعامي نبتة سان جون، وهي علاج معروف للاكتئاب. قالت لي أن فيها مادة اسمها الهيبروفرين، وهذا اسم موحي بالسعادة كما ترى. أنت تعرف هذه الأمور أفضل مني بالتأكيد، فأنا لست طبيبا. اكتئاب مزمن، لكنها قادرة على تبديده بوجودها، وليس بهذه العقاقير ولا هذه الأطعمة. هذه المرأة ساحرة، ساحرة وقد امتلكت مفاتيحي. كومبارسيتا، أرقص معها الكومبارسيتا. نمشي في أرجاء الغرفة وقد رفعنا رأسينا وتلاصق خدانا. أنا أحبها وأنا سعيد للغاية. لقد طال خطابي لك يا موريس، عندما تأتي إلى فرنسا سوف تقابلها ولا سوف تنبهر بها، فقط عدني ألا تأخذها مني. بإخلاص، كريستيان. 4. أمسية تنتهي بشكل مؤسف. بالفعل بدأت أدخل العالم السحري لعلم الفارماكولوجي، وعرفت سر التميز كارين ثورن وايلد في علمها. لأسباب كهذه تأتي من بلدها على حسابنا، وتسكن في شقة فاخرة في وحدة سفاري، وتنال أجرا ممتازا. إنها تعرف الكثير، وهي قادرة على تحويل ما تعرفه إلى متعة خالصة. اعتدت أن أحضر المحاضرات فأتواجد في وقت مبكر. صرت أجلس في صف متقدم وليس بعيدا عن العيون، وصرت أرد على كلامها. لم تكن هذه عصا سحرية جعلتني عبقريا، الأمر ببساطة هو أن طريقتها في الشرح كانت ساحرة. لقد خلق الله بعض الناس موسيقيين أو رسامين، وهي خلقت للتدريس وليس لها عمل آخر. والحق أنني استرجعت الكثير من علم الفارماكولوجي من أيام الدراسة، وإن كانت الأمور تزداد تعقيدا دائما. هناك أصناف دواء لا تنتهي وتستجد في كل يوم، أسماء المضادات الحيوية الجديدة تنهمر، وكذلك العوامل المنشطة للمستعمرات وأدوية التحكم في ضغط الدم. هناك كارثة اسمها العامل المحلل للأورام والأدوية التي تمنعه من عمله. قالت لنا باسمة: يجب أن نتذكر أن الدواء اخترع لشفاء المرض. ضحكنا جميعا على هذه الحقيقة البديهية، فقالت: تحسبون هذا واضحا، لكن هواية كتابة الأدوية ممتعة وتستولي علينا، لهذا صارت غرضا في حد ذاته. وحكت لنا عن أكداس الدواء التي لا قيمة لها والتي يتعاطاها الناس ليل نهار. الناس تعشق الدواء بجنون مهما زعمت العكس. بعد المحاضرة قمت بتهنئتها وقلت لها إنني أمقت الفارماكولوجي وأمقت الأرض التي يمشي عليها علماء الفارماكولوجي، وأمقت الفاكهة لأن فيها 3 أحرف من كلمة الفارماكولوجي، لكن برغم هذا قد بدأت تثير اهتمامي. ضحكت وقد بدا عليها الرضا، ثم اقترحت أن تستضيفني هذه الليلة في الفيلا الصغيرة التي تقيم فيها ضمن حدود سفاري. ليس لهذا الحد، أنا معجب بطريقتها في تدريس الفارماكولوجي، لكن ليس لدرجة أن... ثم إنها عجوز شمطاء مهما كان إعجابنا بخفة ظلها. لكنها قالت لي على الفور قبل أن أتمادى في الهذيان: أنت والدكتور عبد العظيم طبعا يقولون إنها كائن رائع، لكني لم أحظ بلقائها. فهمت، زيارة عائلية، وغالبا سنجلب الشيطانة الصغيرة سارة معنا. وهكذا عدت لبرنادت لأخبرها بموضوع الزيارة. سوف نخرج، ومعنى الخروج هنا أنك ستمشي 10 خطوات لتصل للفيلا الصغيرة المخصصة للضيوف. برغم هذا تأنقت برنادت وأرغمتني على ارتداء قميص جديد، لأنها ستلقي بنفسها من النافذة لو لبست نفس القميص المبلل بالعرق ثانية. قلت: لكنها أمريكية والأمريكان ليسوا معقّ. قاطعتني قائلة: هم يحبون النظافة أيضا. ثم إنها جعلت الصغيرة مثل باربي معطرة أنيقة، وأنا سعيد لأن سارة لا تشبه هذه الدمية القبيحة الماسخة باربي. هي ذات طابع مصري لا شك فيه. وقفت برنادت ساعتين تعد كعكة للعالمة الأمريكية، وفي 9 مساء كنا ندق بابها. كانت ترتدي قميصا ذا ألوان زاهية وبنطالا واسعا يذكرك ببناطيل المنامات. وقد رحبت بنا بالطريقة الأمريكية الهستيرية الصارخة، ثم دعتنا للداخل. أحضرت سكينا وقطعت شريحة كبيرة من الكعكة وتذوقتها، ثم هتفت: من ألذ ما ذقت، أنت طاهية بارعة يا برنادت. لما تذوقت قطعتي وجدت أنها أسوأ كعكة ذقتها في حياتي. الأمريكان حمقى، أو هذه المرأة منافقة فعلا، لكني بالطبع كتمت خواطري ورحت أتظاهر بالسعادة. مع الوقت صارت المرأتان صديقتين، راحتا تثرثران، وراحت سارة تلهو على الموكيت، وقد جلبت لها العالمة بعض الدمي الصغيرة. سوف تظل لطيفة إلى أن تغرق الصغيرة الموكيت ببولها طبعا. كانت الفيلا بالطبع تخص وحدة سفاري، لذا لم تكن تحمل أي طابع شخصي من الداخل، لكني لاحظت أنها وضعت على منضدتين صورا لأفراد أسرتها، ولوحتين جميلتين لفان جوخ الهولندي العبقري المجنون الذي سرق كل لص في العالم لوحته أزهار الخشخاش من متحف محمد محمود خليل. لابد أنها لم تبقى في موضعها على الجدار 3 ساعات متواصلة في تاريخها. رحت أتأمل صور الأسرة. لو كان صحيحا أن الفتاة مرآة أمها، فهذه السيدة كانت ساحرة فعلا في شبابها، إن ابنتها جميلة بشكل لا يصدق. أما عن اللوحة فكانت تمثل مشهدا ليليا ذا طابع أزرق مرسوم بتلك الطريقة الدوامية الصرعية التي تميز رسوم فان جوخ. لاحظت كريم ما وقفت أرقبه فقالت ضحكة: هناك امتحان صغير في علم الفارماكولوجي في هذه اللوحة. نظرت لها في حيرة ولم أفهم. قالت: يحب هذا الفنان استعمال اللونين الأزرق والأخضر بكثرة، ألم تلحظ هذا؟ هززت رأسي أمبلى، هذا هو أسلوبه. ما في ذلك، هناك لوحات لبيكاسو حمراء كلها أو زرقاء كلها، لكنها قالت لم يكن يرسم من خياله. الحقيقة أنه كان يرى العالم بهذا الشكل فعلا. تبادلت نظرة عدم فهمها مع برنادت، فقالت العالمة: اللون الأزرق والأخضر في شكل هالة تغلف الأشياء، هذه من علامات التسمم المزمن بالديجيتالا. لقد كان فان جوخ يتعاطى نبات قفاز الثعلب كمخدر، وهذا النبات هو المصدر الطبيعي لعقار الديجيتالا. هكذا يمكنك فهم سبب اختيار هذه الألوان الغريبة للوحاته. هنا فقط استعدت كلمات أغنية فينسنت الهادئة الرقيقة التي تحكي حياة هذا الفنان العظيم: ليلة مزدانة بالنجوم، فلتجعل باليتة ألوانك زرقاء وخضراء، أزهار مشتعلة تتألق لامعة، سحب ملتفة في ضباب بنفسجي، تنعكس في عيني فينسنت الزرقاوين الصافيتين، ألوان تتدرج، حقول نهارية من الحبوب بلون الكهرمان، وجوه لوحتها الشمس تصطف بالألم، تستريح تحت يد الفنان المحبة. أضافت كارين: بالطبع ليس هذا هو سبب حبي لفان جوخ، ليس الأمر علميا بحتا، بل أحبه ببساطة لأن رسومه ساحرة. كنت أرمق اللوحة وقد بدأت أشعر أنني أدخل عالم الفنان العبقري المجنون. تقول الأغنية: الآن أفهم ما حاولت أن توصله لي، كيف كافحت لتحتفظ بعقلك، كيف حاولت أن تحرر هؤلاء، لكنهم ما كانوا ليصغوا، ربما سيصغون لك الآن. قلت لكريم منبهرا: أنت تعرفين أشياء كثيرة. قالت في بساطة: هذا هو العلم والتعلم، منذ نصف دقيقة لم تكن أنت عارفا لهذه المعلومة، الآن تعلمها وسوف تبهر بها شخصا آخر يظن أنك واسع العلم. نحن لا نكف عن التعلم ما دمنا أحياء، والعلم ينتشر كدلو من الماء سكبت على موكيت، ينتشر ويتوغل ولو حلفك الحظ يورق. كانت حافية القدمين وهي تكلمني، فرأيتها تنظر لقدميها في دهشة، وقالت شيئا عن الموكيت المبتلى الذي، ثم نظرنا جميعا لسارة متربعة على الأرض ترمقنا في سعادة، وأدركنا أن الأمسية انتهت النهاية الأسيفة التي كنا نخشاها. 5. الذي رحل. فيما بعد حكى لي بارتليه التفاصيل كلها. بالطبع كان من الغريب أن يتبسط معي لهذا الحد، لست صديقا حميما له. صحيح أننا اقتربنا كثيرا جدا، لكن ليس لحد أن يحكي لي ما حكاه. أعتقد أنه كان في حالة من الوهن والضعف، مع حاجته لأن يحكي أسراره لأي شخص، شخص بعيد عنه نوعا. أعرف هذه الظاهرة، عندما تريد أن تفرغ محتويات روحك بصراحة تامة، فأنت على الأرجح تختار غريبا لا يعرفك، غريبا لن تقابله ثانية، ربما تقابله في المقهى أو الحافلة أو طابور الجمعية التعاونية، بينما قد لا تصارح أخاك بهذه الأشياء، مثلما ترفض فتاة الأسرة أن أفحصهن مع أنني طبيب. يفضلنا أن يفعلنا ذلك مع طبيب غريب. كان بارتليه قد قضى بضعة أيام في المستشفى بعد الجراحة، وعندما أخبروه أن بوسعه أن يخرج وأن يعود لسفاري الكاميرون، كان أول من سأل عنه هو كريستيان بوشيه، صديق المهندس، صديق منذ الصبا، برغم أنه أصغر سنا منه بكثير. كان كريستيان قبل ذلك يزور يوميا في المستشفى ويجب له كتبا وأزهارا. ذات مرة جاءه ومعه امرأة بارعة الجمال، قصيرة القامة، ذات شعر أسود ووجود مسيطر ساحر. قال له إنها مادلين بوشيه زوجته، وهي التي كانت تحمل اسم بنوا عما قريب. تزوج؟ متى وكيف؟ بعد جان؟ لم يكن قد قرأ الخطاب الذي أرسله له صاحبه والذي يحكي له كل شيء، لذا حكى له كريستيان القصة كاملة وقال إنه سعيد جدا، منتشي للغاية، أرهقته السعادة حتى أنه لا يعرف ما يفعله بنفسه. عندما تشفى ستزورنا في بيتنا الريفي، سوف تجد أنه جنة، هي صنعت منه جنة. كان بارتليه يشعر في تلك الأيام بالوحدة وقسوة الأيام، كما أن المرض جعله هشا، شعر بحسد لصاحبه. إن كريستيان من المصابين بالاكتئاب المزمن، وهو يزور طبيبه النفسي مرتين أسبوعيا، لكن بدا من الواضح أن مادلين هذه أقوى من أي مضاد اكتئاب في التاريخ. فجأة اختفى كريستيان، لم يعد يظهر بتاتا. لفترة شعر بارتليه بالقلق، ثم قال لنفسه إن من حق الناس أن يعيشوا حياتهم، لا يجب أن يطالبهم بأن يصيروا حراسا له، كل واحد عنده حياته. وهكذا ترك مبضع الجراح ومزق صدره وأفاق في العناية المركزة بين الحياة والموت. قضى بضعة أيام هناك، ولأنه قلق دائما فقد كانوا يحقنونه بالمهدئات التي تجعله شبه نائم طيلة اليوم. لا يعرف من زاره هناك وهو مغمض العينين، لكن كريستيان لم يأتي على قدر علمه. عندما قال له الأطباء إن بوسعه الخروج، كان أول ما قام به هو أن استأجر شقة ينقه فيها قبل العودة للكاميرون والعمل. وهو لم يعتد المرض ويعرف أن وحدة سفاري بحاجة له. باركر يتابع الأمور جيدا، لكن باركر ثقيل الظل وشرير بطبعه. ثم أنه بارتليه لم يعرف في حياته منذ عقود سوى وحدة سفاري والبناية على شكل حرف إل والسيارات التي تحمل الشعار إياه والأفارقة التعساء الذين يحتشدون في المدخل. لكنه برغم هذا اتصل بصديقه كريستيان عدة مرات دون رد. كان يشعر بقنوط شديد، لماذا تخلى عنه كريستيان في ظروف كهذه؟ وفجأة استجاب الهاتف اللعين، سمع صوت امرأة تسأل عما هنالك. قال لها أنا موريس بارتليه، هل هذا هاتف كريستيان؟ ساد الصمت لفترة ثم قالت كريستيان مات، أنا مادلين. الآن يعرف لماذا لم يقل له أي واحد شيئا عن كريستيان. آخر وقت تسمع فيها عن وفاة صديقك هو الوقت الذي ترقد فيه في العناية المركزة بعد جراحة قلب مفتوح. لقد تماسك بصعوبة حتى لا يسقط، غطى فمه مذعورا وقال بصوت راجف أريد العنوان. قالت أنت لست في حالة تسمح ب... قال أريد العنوان. هكذا أخبرته بالعنوان في باربشا، وسرعان ما كان يركب القطار وسط الضواحي الريفية والخضرة والمطر الخفيف الذي يبلل الزجاج، متجها إلى القرية التي احتضنت رفات صديق عمره. اهتزز القطار والإرهاق جعله ينام، وفي نومه رأى كريستيان يقول له أنا سعيد، لقد لفظت أنفاسي وأنا سعيد، 40 عاما تنتهي في سعادة خير من 70 عاما من العذاب. نزل من القطار والمطر يبلل أنفه وعويناته، يستنشق بعمق ليشعر بأن القطرات تغسل ما في داخله من ألم. أنت تموت مرة عندما يموت أبوك، ومرة أخرى في كل مرة يموت فيها صديق لك، لهذا نموت في النهاية لأنه لم يبق منا شيء. الأرملة السوداء تنتظرك، المرأة المنحوسة التي فقدت زوجين وكلاهما دفن في باربشا. هناك كانت واقفة جوار السيارة الفاخرة، وكان هناك سائق متأنق ذو قفازين يجلس خلف المقود، شوفير كما نراه في السينما، بدت رائعة باللون الأسود كأنها نوع فريد من الطيور، نظرة سوداء تعطيها مسحة غموض ووقار معا. لقد فقد كريستيان الكثير، لما رآها ارتجف وسالت دمعة من عينيه فقالت تمسك يا موريس بالله عليك. لم يسمعها تناديه موريس من قبل، كانت تقول مسيو بارتليه، وشعر بألفة غير عادية. مدت يدا رقيقة باردة تصافحه، فشعر أنها غاصت في كفه المكتنزة البدينة. مشهد التقام الأميبة لخلية بكتيريا قبلتها صدفة. ركب السيارة جوارها فسألته ما أخبار الجراحة. قال كانت ناجحة، ولم يفسر ماذا كانت. الحقيقة أنه توقع أن يدفع ثمنا غاليا لهذا الحزن. من جديد سألته بينما السيارة تنطلق وماذا عن وحدة تلك الوحدة التي تديرها في إفريقيا. قال في صبر سفاري، وحدة سفاري في الكاميرون أنجوانديري، لا أعرف عنهم شيئا، انشغلت بما يحدث في قلبي فلم أعد أتابع ما يحدث خارجه. وهناك وقف وسط شواهد القبور، أوراق الشجر الذابلة تتطاير هنا وهناك مع لمسة الحزن الشتائية التي تميز المقابر. ثمت لمسة من السلام لا شك فيها، هناك شجرة على بعد خطوات، وهناك طائر مغرد وقف على غصن وميل رأسه يتأمله في فضول بتلك الطريقة العصبية السريعة المميزة للطيور، ثم حلق مبتعدا. أزهار ذابلة على شاهد القبر، اسم كريستيان بوشيه مكتوب على الحجر، آخر مكان يمكن للمرء أن يجد اسمه على الحجر فيه. حاول أن يتخيل كريستيان وقد تحول هيكل عظمي أو جسد نخر، فلم يستطع. رآه كما هو بالضبط وعلى شفتيه ابتسامة خافتة. مات كريستيان وهو يخشى أن يموت صديقه. الآن وقف الصديق على القبر، فلو كان يعرف بيت شعر أحمد شوقي الذي ينعي فيه صديقه حافظ إبراهيم لوجده مناسبا جدا ويلخص الأمر. لقد كنت أوثر أن تقول رثاني يا منصف الموتى من الأحياء. وفي النهاية قالت إن عليها الرحيل، لم يعترض لأنه صار طفلا بلا إرادة ولا قوة. وفي البيت الريفي الفاخر كان ساقي وقور يقدم لهما الشاي والحلوى، بينما كلب لولو صغير من الطراز الذي يصدر صراخا ويصاب بالذعر طيلة الوقت. هذا الكلب كان يستقر على حجرها. قاعة الجلوس كانت تشي بالثراء ورقي الذوق، يبدو أن ذوق كريستيان كان هو الأرجح. قالت له وهي ترشف الشاي، كان الأمر لغزا، أنت تعرف اكتئاب المزمن، لذا خطر لي أنه قتل نفسه. لا أخفي عليك أنني فكرت في هذا مرارا ثم استبعدته، كان يحبني بحق، وحتى إن لم أمنحه السعادة التي يريدها فما كان ليرضى لي بالألم والفضيحة. سمعة الزوجة التي ينتحر زوجها ليست أروع سمعة ممكنة. قمت بمحاولة علاجه بالغذاء، هناك أنظمة غذائية قادرة على أن تحسن الاكتئاب. ولا شك أنك سمعت عن نبتة سان جون، العرن التي تحوي الهيبوفورين، لكنه لم يؤمن لحظة بهذا العلاج، كان يثق بالحقن والأقراص فقط. في يوم رحيله جاء لي وكنت في غرفة النوم أطالع كتابا، لاحظت أنه شاحب الوجه وأن العرق يحتشد على جبينه. سألته إن كان على ما يرام فهز رأسه موافقا، شعرت بأنه لا يملك القوة على قول ذلك. ثم أنه دخل إلى الحمام وسمعته يفرغ معدته، هرعت له هناك فغسل وجهه وقال إنه سيكون بخير، كان الصداع يقتله. عاد لغرفة النوم ثم وهنا غلبها البكاء، فألقت الكلب أرضا وأخرجت منديلا وراحت تستجمع أنفاسها بصعوبة. قال لها بارتلي مشفقا، يكفي هذا، لا أريد تفاصيل صدقيني. لكنها وصلت الكلام كأنها تتلذذ بالألم. كان مرهقا وأراح نفسه على الوسادة ثم كف عن الكلام. عندها أدركت أن الأمر خطر، هرعت أطلب الإسعاف بالهاتف، لكنه كان قد كف عن التنفس، كف عن الحياة. عندما وصل المسعفون كان من المستحيل عمل شيء، لقد مات. كانت هناك أسئلة عديدة عن سبب الوفاة. عندما يموت مكتئب في سن 40 فإن فكرة الانتحار تطفو على السطح، لكن لا شيء، لا توجد أثر عقاقير، حتى فحص الدم لم يثبت شيئا. كان تقرير الطبيب هو أن شريانا في مخه انفجر نتيجة ارتفاع ضغط الدم. هذه أمور تحدث حتى بالنسبة للشباب. قال بارتليه في أسى، أسباب الموت المفاجئ في سن صغيرة لا حصر لها، لكننا هناك نتكلم عن تكيس في شرايين قاع المخ اسمه تكيس بيري. هذا ضعف ولد به وأعلن عن نفسه في لحظة حرجة، لحظة انهارت الشرايين فيها ليتحول المخ إلى بركة دم. قالت وهي تنظر للقدح، قالوا شيئا كهذا. ثم أن الذكرى الأليمة عاودتها فبدأت تبكي. شعر بارتليه بقلبه يرتجف ويخفق، القلب الجريح الذي أدماه المبضع عاد للحياة بشكل ما من بعد الجراحة. لا تفعل، لا تخضع للسحر، هذه زوجة صديقك. لكن صوتا آخر قال له: هذه ليست زوجته، بل هي أرملته. 6. انتقام يقدم باردا. عندما عاد بارتليه إلى سفاري، كان قد ترك جزءا منه في فرنسا، وبرغم حفاوة الأصدقاء به وبرغم دموع البعض التي سالت فرحة للقائه، فإنه ظل شاردا نوعا. كان يعاني الشوق إلى دواء معين، وكان هذا الدواء هنالك في باربشاه. لا شك أن كريستيان كان على حق بانبهاره بتلك القطة الرشيقة الأنيقة قوية الشخصية، من يجرؤ على تحدي سحرها. بارتليه البدين المريض المكتنز الذي نسي النساء لفترة طويلة قد عاد يفكر بقوة في امرأة. أرملة صديقي تختلف عن زوجة صديقي أو حبيبة صديقي. لربما كان كريستيان نفسه يتمنى أن أتزوجها لأعنى بها. هكذا كان يفكر بينما هو يدير شؤون الوحدة، يشير بيده المكتنزة ويهتز لغده العظيم، نفس البدانة ونفس النشاط. هرمون الثيروكسين يجعل كل الناس أنشط وأكثر نحولا، بينما مع بارتليه يزيده بدانة حتى مع فقدان الوزن وحالة الإنهاك العامة. ليلة مزدانة بالنجوم، فلتجعل باليتة ألوانك زرقاء وخضراء. كنت أنا في ذلك الوقت عاكفا على تدبير خطة لعقاب إبراهام ليفي الوغد. لقد أحرجني بقسوة أثناء المحاضرة مع كارين، وعلى كل حال لقد تضخم رصيده عندي كثيرا مؤخرا. المشكلة في هذه الأمور أن تعاقبه دون أن يكتشف أمرك، لأن تهمة معاداة السامية على طرف لسان الجميع. لو أخرج سكينا أغمده في بطني فلا يجب أن أتأوه، لو تأوهت لصرخه: يا لك من متعصب معادي للسامية، هكذا العرب جميعا. لكني ولله الحمد استطعت دائما أن أعاقبه فلا يلاحظ أحد، ما عدا مثلا تلك المرة التي نفاني فيها باركر مع بسام إلى قرى الفلاني. كانت الخطة بسيطة جدا وخالية من التعقيدات، فقط تعتمد على أنه وغد. هكذا جلسنا نتابع محاضرة كارين، وكنت أعرف أنه جالس هناك في ذلك الموضع خلفي يراقب ما أفعله بفضول، منتهى التدخل فيما لا يعنيه. وضعت تحت المنضدة مجلة البورنو التي استعرتها من طبيب إيطالي، ورحت أقلب صفحاتها بصورها الفاضحة، أقلبها بشكل ملفت للنظر جدا، نظر ليفي طبعا وليس المحاضرة. في الضوء الخافت يراني أداري المجلة وأتصفحها بشكل جدير بطالب مدرسة مراهق. لابد أنه راح يغلي راغبا في فتحي، لتكون أن هذه الضربة القاضية لي، ضربة الخلاص. دون أن تفارق عيناي شاشة العرض التي تشرح عليها كارين، أخرجت جربا أسود مما يغلق بالسحاب وفتحته بحذر، ثم كورت المجلة وأدخلتها فيه وأغلقتها. ودون أن أنظر حولي وضعت الجراب على المنضدة خلفي كأنني أنتظر انتهاء المحاضرة لا أسترده بما فيه. الحقيقة أنه كان في متناول يده تماما، وعرفت على الفور أن الفضول ساقهره. أعرف أنه مد يده في خفة وتناول الجراب يريد أن يتأكد من أنني كنت أتصفح تلك المجلة فعلا. لا يوجد كائن بشري يقاوم هذا الاختبار، خاصة إذا ما كان يكرهني. وفجأة أطلق صرخة، صرخة مما تطلقه الندبات عندنا في مصر، ولأذني بدت للحظة كأنها هتف يا خرابي. التفت الجميع للخلف ليروا ليفي يتواثب هلعا. الجراب قد انفتح فسقطت المجلة الخليعة، خاصة عندما عادت الأنوار، وكانت هناك أكثر من طبيبة رأت محتويات الكيس، فتبدلنا النظرات ثم سددنا فمهن ضاحكات في خبث. لقد قام الفأر الأبيض الذي أخذته من المختبر ووضعته في الجراب بدوره. أن تفتح الجراب في الظلام فيثب فأر في وجهك، هذه تجربة مستفزة للأعصاب لا ينجح فيها أحد أبدا. النتيجة أن الكل رأوا ليفي يولول كالنساء، ورأوا المجلة التي يتسلى بقراءتها أثناء المحاضرة، فقد سقطت من الجراب عندما طار من يده. نظر الجميع له، كان واقفا يبحث عن كلمات. إنه ذكي وقد فهم على الفور أن شرح الموقف بلا جدوى. القصة أعقد من أن يصدقها أحد. أنا كنت أشاهد مجلة عارية ووضعتها في جراب، وهو سرق الجراب فوجد فيه فأرا. طبعا الصمت أفضل. هكذا اكتفى بأن قال آسف، ثم جمع أوراقه وغادر القاعة محاولا ألا يرفع عينيه، بينما تعالت الهمامة. نظرت للطبيبات الجالسات خلفي وضربت كفا بكف وقلت بصوت مسموع للجميع: يا للعجب، طبيب ناضج كهذا وبرغم ذلك ما زال يطالع تلك المجلات القذرة، لم يعد هناك مستحيل في هذا العالم. وهتف الدكتور كارين غير فاهمة: هل هناك شيء يا دكتور عبد العظيم؟ قلت متظاهرا بالبراءة: مجلة خلعية، لا أدري من جاء بها هنا يا سيدتي. أجمل ما في الأمر هو أنه يعرف تماما أنني تلاعبت به. أيها الفأر العزيز، أيها الفأر العزيز، أنت قمت بمهمتك، أرجو أن تهرب فلا يجدوك أبدا. هذه ضربة، ضربة ملموسة جدا، وإنني لفخور بها، ما ألذ الانتقام. لكن هل أستطيع استرداد المجلة لأعيدها للطبيب الإيطالي؟ قال لي بارتليه عندما ذهبت له في مكتبه: بلغتني تفاصيل ما حدث اليوم، يقولون إن ليفي راح يطالع مجلة عارية وتجاهل المحاضرة. كانت المجلة نفسها على مكتبه، فقلت له في براءة: قلت لكم إنه واخذي يا سيدي، فاتهمتوني بالتعصب. أحمر وجهه وأردف: طبعا لا أصدق حرفا من هذه القصة، وأعرف أنك على الأرجح لعبت دورا فيما حدث، لها رائحة لعبة القط والفأر الأبدية بينكما. ثم تذكر شيئا فأضاف: بمناسبة الفئران، وجد عامل النظافة فأرا أبيض في قاعة الأودوتيريوم. الفئران البيض لا توجد من تلقاء نفسها في الطبيعة، من السهل أن نعرف من الذي أخذه من المختبر وتركه هناك، لكني لن أفعل، سوف أكتفي بتحذيرك، هذه لعبة خطرة. لم أتكلم، من الواضح أنه يعرف، هو ذكي فعلا، وأي كلام أقوله سوف يجعلني كاذبا في نظري، كما أنه لن يقتنع. هكذا أثرت الصمت. مد يده لعلبة من الأقراص فأفرغ منها قرصين وابتلعهما وشرب كوبا من الماء، ثم قال: أدوية، أدوية لكل شيء، لقد تحولت إلى كتاب في علم الصيدلة. بالمناسبة، هل دروس كريم ممتعة؟ هل استفدتم منها؟ قلت في صدق إننا استفدنا بشدة، مما يؤسف له أنها ستتركنا قريبا. قال لي: سوف أكرر التجربة، هناك خبير طفيليات طبية من شركة جالاكسو سوف يزورنا لمدة شهرين بعد رحيل الدكتورة، لكني على كل حال سأكون موجودا وقت رحيلها، سأقيم لها حفلا صغيرا. لم أفهم. قلت: ستكون موجودا يا سيدي؟ هل هذا يعني أنك لن تكون موجودا قبل ذلك أو بعد ذلك؟ قال: في الحقيقة نعم. وبدأ على شيء من الارتباك وهو يضيف: سأعود لفرنسا لفترة، هناك بعض المسؤوليات على عاتقي، لابد من العودة. قلت: أرجو ألا تكون مضاعفات الجراحة. قال: بالعكس، أنا في خير حال. قلت: هل هذا يتعلق بصديقك المتوفي يا سيدي؟ بدا في عينيه شرود، كان يتكلم عبر المجرات والسدم. قال: نعم، هناك أشياء. ثم أدرك أنه يجب ألا يتكلم أكثر من اللازم، وأن أوان تغيير الموضوع قد حان. أما أنا فكنت أفكر في شيء واحد: باركر، سوف يطلقون سراح الوحش المسعور من جديد، ثم إنه يحب ليفي نوعا، وهذا معناه أنني سأواجه خطرين معا. شعرت أن دوري قد انتهى وطلبت الانصراف في تهذيب، لكنه طلب مني أن أبقى قليلا، كان بحاجة إلى الكلام مع شخص ما، ما نطلق عليه بالعامية الفضفضة. عندما جلست بدأ كما قلت لك يحكي لي ما حدث في زيارته الأخيرة لفرنسا. قلت لك إن الموضوع نفسي معقد، يصعب تبرير أن يفضي رئيس وحدة السفاري بأسرار فؤاده لطبيب صغير عنده، لكن هذا هو التفسير النفساني للأمر، كلما بعد الآخر عنك كلما سهل عليك الاعتراف له. هكذا حكى لي القصة، بل حكى لي ملخص خطاب صديقه كريستيان. أمكنني بوضوح أن أستنتج ما حدث وما سيحدث، هو واقع في الحب حتى أذني. فجأة شعر بالوحدة مع اضطراب ظروفه الأسرية الشديد، هكذا خطر له أن بوسعه البدء من جديد، يبدو أننا نتكلم عن الزواج هنا. لكني لم أحب فكرة الفارق الزمني الكبير بينه وبين مادلين، كما لم أحب فكرة أنها أرملة لثاني مرة، هي نحس إذن، أو على الأقل تلعب دور عنكبوت الأرملة السوداء بنجاح. لكن من أنا كي أعطيه نصائحي؟ إنه أكبر مني سنا وعلما ومنصبا بمراحل، علي أن أصغي وأبتسم في أدب، هذا كل شيء. بالفعل في نفس الأسبوع كان قد طلب إجازة أخرى وعاد إلى باريس، لقد صرنا نمضي وقتا أطول من اللازم من دون بارتليه هذه الأيام. 7. تعقل أيها المخبول. كنت خارج الوحدة عائدا مع برنادت بعد جولة صغيرة ليلية، هي تحمل سارة بذلك الحرام الذي يتدلى حول العنق ملصقة رأسها بصدرها، وأنا أحمل بعض أكياس الفاكهة التي ابتعناها من السوق. هناك سوق تظل الساهرة قرب الوحدة حيث تباع الفاكهة الرخيصة على أضواء المشاعل. هذا الجو العام من الإنهاك اللذيذ والسلام، خاصة أن الغد هو إجازة الوحدة، مع شعورك بأنك ستنام نوما عميقا. سألتني: هل من أخبار عن لويس الرابع عشر؟ تقصد بارتلية طبعا، وشنكت أنفها بطريقتها الساحرة، فقلت إنه غارق في الحب. لا أعتقد أن عنده وقتا ليكتب للفانين من أمثالنا، هذا يستدعي أن يرفرف بجناحيه نحو الأرض ويشم رائحة الوحل. ضحكت لهذا التشبيه، وضحكت سارة بدورها كأنها تفهم. هنا شعرت بشيء غريب يدور من خلفي، رأيت بتلك العين الثالثة المثبتة في مؤخرة رأسنا والتي نرى بها ما يحدث خلفنا، وهي عين انقرضت مع تقدم الحضارة، لم نعد نرى إلا ما أمامنا باستثناء لحظات نادرة مثل هذه. كان التأثير خاطفا، لأن تلك الصفعة القوية هوت على قفاي فكادت تذهب بعقلي. تذكرت ما كانوا يقولونه لنا في الصغر، أن صفعة على القفا قد تذهب بنور عينيك. هويت إلى الأمام وتماسكت بصعوبة لأرفع رأسي. لمحت الدراجة التي تبتعد، يركبها صبي أسود مراهق يلبس الشورت وحافي القدمين وهو يضحك عاليا. لقد صفعني وركض مبتعدا. حاولت أن أتماسك حتى ألحق به، لكنه كان قد توارى في الظلام، وكان الطريق مقفرا فلا يمكن أن أجد متحمسين يمسكون به. أطلقت صبة عربية بذيئة وأنا أتحسس موضوع الصفعة، شعرا كأن النار تخرج من فقرات عنقي. قالت برنادت مذعورة: دعه يبتعد، هل أنت بخير؟ قلت: أعتقد، لكني بالطبع لم أكن بخير، فالصفعة هوت على مركز كرامتي فهشمتها. تحتاج كرامتي لشهر من النقاهة حتى تشفى، وربما تحتاج لجبيرة وجراحة كي تلتئم. أضف لهذا أنني قد أبتلع الإهانة، لكن ليس أمام زوجتي وابنتي. صحيح أنها لا تفهم شيئا، لكن المبدأ واحد. اعتدلت وتأبطت ذراع برنادت، وقد فسدت السهرة وشعور السلام تماما. قالت برنادت في ذعر: لماذا فعل ذلك؟ الوطنيون مسالمون أقرب للتهذيب. للأسف هذا حقيقي، رأيت مواقف مشابهة في مصر، لكن سببها كان لذة الإيذاء والعبث. المراهقون يحبون أن يؤذوا الآخرين ويهينوهم، لكن هذه الرغبات السادية لم تصل هنا بعد، ما زالوا يتصرفون كالريفيين الطيبين عندنا. قلت لها وأنا أتحسس قفاي: الأمر واضح، هناك من دفع له كي يفعل ذلك. قالت: ومن دفع له؟ نظرت لها ولم أرد، أعتقد أن الإجابة واضحة. وعندما أوصلتها للمسكن وتأكدت أنها والطفلة في أمان، بحثت في الخزانة عن عصا المكنسة فانتزعتها وحملتها في يدي كهراوة، ثم غادرت المكان مسرعا قبل أن تراني. مشيت في الطريق المظلمة التي تنيرها بعض مصابيح الفلوريسنت، معطية ذلك الجو الليلي المهيب، صوت ضفادع تنق وصرصور في مكان ما. كنت أغلي غيظا، وقررت أنني سأنهي الليلة تاريخي مع وحدة السفاري، الطبيب المصري الذي أوسع زميل العمل الإسرائيلي علقة ساخنة. أنا لا أحتاج لدليل، أعرف جيدا أن هذا انتقام ليفي مما فعلت به في قاعة المحاضرات. تعال يا صبي، هل تريد بعض الفرنكات التي لن تكلفك جهدا؟ هل ترى هذا الطبيب الملتحي هناك؟ هو يغادر الوحدة مع زوجته ليلا، أريد أن تنطلق بدراجتك لتوجه له أعنف صفعة ممكنة على قذاله، أريد أن تهدم كرامته وشعوره بالأمان وأن تهينه. غلى الدم في عروقي. الليلة يمر الصراع العربي الإسرائيلي بمنعطف حاد. أين ليفي؟ في مسكن الأطباء على الأرجح. سوف ألقي به على الأرض، ثم أوسعه ضربا بالعصا وأبصق عليه، وبالطبع سوف يملأ الدنيا صراخا. سوف أتعرض للمساءلة القانونية والفصل من الوحدة غالبا، لكن ماذا يضير الشاه في سلخها بعد ذبحها؟ قابلت بسام بغطاس التونسي الحبيب في الممر المظلم، فسألني في دهشة: إلى أين تذهب بهذا الحماس؟ قلت دون أن أتوقف: سأضرب إبراهام ليفي. ولم أنتظر لأسمع دهشته أو احتجاجه، ووصلت خطواتي. كنت أمر أمام الفيلا الصغيرة المخصصة للضيوف الموجودة في نهاية ممر الأشجار، والذي يقودني لمسكن الأطباء. هنا وجدت كارين الأستاذة الأمريكية تغلق الباب، ويبدو أنها كانت ذاهبة لمهمة ما، فلما رأتني تهلل وجهها، ثم رأت السلاح الذي أحمله وخمنت أن الأمر غير طبيعي. عندما أغضب فإن بوسعك أن ترى الشيطان يطل من حدقتي عيني، لابد أنني أطلق دخانا أسود كما في القصص المصورة. قالت: علاء، ماذا هنالك؟ آخر شيء يمكن أن تقوله لأستاذة أمريكية تحترمها هو أنك ذاهب لتضرب وغدا أهانك، لكنها وقفت لتسد الطريق أمامي. كيانها النحيل الضامر يتمتع بقوة نفسية هائلة، كأنها تزن أطمانا، ثم مدت يدها الهشة تمسك بيدي وجذبتني إلى حديقة الفيلا الصغيرة المحاطة بالسياج. ثم فتحت الباب وقذفت بي للداخل. قذفتني بالمعنى الحرفي للكلمة. وقفت في المدخل لا أعرف ما أفعله، فأضاءت النور وقالت: هذا المظهر العدواني، لا أعتقد أنني أبالغ لو قلت أنك ذاهب لضرب شخص ما. قلت في عدوانية: لست مخطئة بتاتا. قالت: هل لي أن أعرف ذلك المحظوظ؟ قلت في استسلام: ليفي، طبيب العيون الإسرائيلي. في اللحظات التالية حكيت لها ملخص ما وقع بيننا. عندما نظرت لي بعينيها الواسعتين الشفافتين وجدتني أعترف بقصة الفأر ومجلد البورنو إلى آخره. قالت لي باسمة: أؤكد لك أنني فكرت في هذا، كان تصرفك غريبا مبالغا في التمثيل عندما تكلمت عن ليفي والمجلة الخلاعية، شعرت بأنه مقلب، هناك شيء صبياني في القصة. قلت: اسمعيني يا سيدتي، ليس هذا كل شيء. هزت رأسها لتخرسني وأردفت: أنا أعرف تفاصيل هذه الحرب بينكما. دكتور شيلبي حكى لي أنكما كسمكتي مقاتل سيامي في حوض واحد، لابد أن تفتك سمكة بأخرى. قلت: لن أكون أنا السمكة الميتة، تأكدي من هذا. جذبتني للداخل وأجلستني، ثم عادت بعد لحظة ومعها كأس باردة فيها مشروب الجينجر أو الزنجبيل. رشفت رشفة وشعرت بانتعاش. فقالت وهي تجلس على مقعد وثير أمامي: هل لديك دليل على أنه المسؤول عن تلك الصفعة التي تلقيتها؟ قلت: دليلي هو حدسي، وهو لا يخطئ، لقد قرر الانتقام ولم يجد وسيلة أكثر رقيا. جلست القرفصاء في المقعد وثنت ركبتيها تحتها وقالت: هذا ليس دليلا، كل ما ستفعله هو أن تخسر سمعتك ووظيفتك من أجل فرضية، وفي النهاية سوف ينتصر هو، سوف يتخلص من خصمه المصري الذي ينغص حياته، ولسوف يموت من الضحك وهو يتذكر وجهك وأنت تركض كالبلطجية ملوحا بعصا مكنسة. قلت: على الأقل سأفرغ هذا الخراج المتقيح في روحي. قالت: سوف يسبب طردك خراجا أكبر، فكر في مصر، الصورة التي ستبقى في الذاكرة للمصري هنا هي صورة رجل مخبول يجري بعصا مكنسة والشرر يتطاير من عينيه، لا شك أن أجدادك بناة الأهرام لن يسعدوا بهذه الصورة جدا. ثم أضافت في حذر: لا أخفي عليك أنه شخص غير مريح، وهذا لا علاقة له برأيي السياسي، لكني أعتقد أنه قادر على عمل هذا وأكثر، لا يوجد أمامك حل سوى ألا تجعله يربح، أنت أكبر سنا وأعقل من أساليب المدرسة الثانوية هذه، التحرش والضرب واستعراض القوة. ثم قالت في خبث وقبدت في عينيها تلك النظرة اللعوب الصبيانية كأنها طفل ينوي عمل مقلب في صديقي: بعد يومين ستكون محاضرتي عن مضادات الالتهاب غير الاستيريودية، هل فهمت؟ ثم إنها نهضت وتوارت بالداخل، وبعد 5 دقائق عادت لي وفي يدها ذاكرة كمبيوتر إضافية فلاش ميموري، ونولتها لي وابتسمت وقالت: سوف تعيدوها لي غدا ولن يراها أحد سواك، اتفقنا؟ وعندما ودعتني للباب عدت إلى مسكني ولم أنظر للخلف، إن سهرة طويلة تنتظرني مع الكمبيوتر. وبعد يومين عندما جلست في المحاضرة نظرت للخلف فوجدت ليفي جالسا في مكانه المعتاد، نظر لي وابتسم ابتسامة قاسية، ولا أعرف هل هي صدفة أم أنه تعمد أن يضع يده على قذاله كأنه يؤلمه، من دون حواجز أو أوهام هو يسخر مني، يعترف أنه فعلها. تجاهلت وانصرفت بحواسي للمحاضرة. ظهرت كارين العزيزة وبدأت الكلام عن مضادات الالتهاب. لن أزج بك في تفاصيل طبية معقدة لا تهمك، يمكنك أن تسترخي إلى أن يأتي الجزء المهم. توقفت كارين فجأة عن الكلام ثم سألت سؤالا يتعلق بتأثير أحد الأدوية على العين، ساد الصمت، فوجهت مؤشر الليزر ليستقر على إبراهام ليفي. هل يمكنك أن تخبرنا يا دكتور؟ أعاد ليفي سؤالها بصوت مسموع شأن من يحاول أن يستوعب، ثم أطرق برأسه قليلا، في النهاية هز رأسه بمعنى أنه لا يعرف. قالت كارين: هذا سؤال صعب على كل حال، يجب أن تكون متخصصا في أمراض العيون لتجيب عنه. هنا تعالت الضحكات، وهتف البعض من دون حذر أن ليفي متخصص في أمراض العيون فعلا. هنا تسألت كارين: غريب ألا تعرف، نحن في مملكتك، هل هناك من يقدر على الإجابة عن هذا السؤال الصعب؟ رفعت يدي في حماسة كأنني طالب في الصف الثالث الابتدائي، فقالت ضحكة: صديقنا المصري المولع بلعبة كاندي كراش، وأشارت لي كي أرد. قلت الإجابة الصحيحة بصوت عالي وحماس، لقد قضيت أمس بالكامل أدرس الموضوع وأبحث عن إجابات أسئلتها، صرت أحفظ الموضوع مثلها أو أكثر. ثم إنها أخبرتني بالأسئلة التي ستطرحها على كل حال. قالت كارين: أحسنت يا دكتور، والآن سؤال آخر أعتقد أن صديقنا مختص أمراض العيون سيجيب عنه بسهولة. ووجهت سؤالا آخر أكثر صعوبة. نظر لها في غيظ مفترس ثم هز رأسه أنه لا يجد إجابة. هنا ارتفعت يدي من جديد فسمحت لي بالكلام. ذكرت الإجابة الصحيحة التي أحفظها جيدا. قالت: أنت ممتاز حقا. هتفت كارين: هل أنت متخصص في أمراض العيون؟ قلت: أنا جراح. قالت: لم أعرف أن لعبة كاندي كراش مفيدة لهذه الدرجة، أو أن الجراحين هنا يجيدون أمراض العيون. تعالت الضحكات وجلس ليفي ينظر للأرض. لقد أهين بشكل بالغ. لم يجب عن أسئلة تتعلق بتخصصه بشدة، وقد أجاب عنها جراح شاب ببساطة وسهولة. لقد أجادت كارين تخطيط الانتقام، انتقام بسيط نظيف راقي وأشد إيلاما من علقة بعصا المكنسة. لا شك أن ليفي كان يفضل أن أضربه علقة ساخنة بدلا من هذا الحرج. ولم تنس أن تؤلمه أكثر إذ قالت وهي تنظر له: لا يجب أن يضايقك هذا، نحن نمارس لعبة عقلية نربح فيها ونخسر بلا حزازات أو ضغائن. بالطبع كان مفعما بالحزازات والضغائن، ولا شك أنه خمن جزءا من الحقيقة. كارين أيتها العزيزة، أنت قد نلت ولائي كاملا، يمكنك أن تطلبي مني أي شيء ولسوف أفعله. 8. الحب الذي اكتمل. مادلين يا عزيزتي، أنت ساحرة، بالتأكيد ساحرة جاءت من أرض الأحلام حاملة عصاها التي تنثر النجوم من طرفها، راكبة قوس قزح، وكانت رسالتك محددة: فليكن على الأرض حب، فلتكن نشوة. أنت ساحرة، المرأة التي تقدر على أن تنشر كل هذه الشمس في دنيا رجل مسن مثلي، رجل بدين متلاحق الأنفاس خرج من جراحة قلب مفتوح ويلهث لو مشت شعره، رجل كئيب لم يرى أجمل من الأوبئة والفيروسات والأمراض الأفريقية العجيبة، واختار لنفسه أن يعيش في طرف بعيد من العالم وسط الفقر والمرض، ولم يتعلم أي فن سوى فن السيطرة على برج بابل الذي يسمونه سفاري بمن فيه من جنسيات مختلفة ومشاكل لا تنتهي. أنت ساحرة، هذا الرجل قد بدأ يشعر أن بوسعيل بدء من جديد، أن يتهيأ لإزدال الستار، ثم اكتشف أن هناك الكثير مما يمكن عمله في هذا العالم. جرب ذات مرة أن يأكل القريدس في مطعم أسماك، لم يكن بارعا، لذا حاول جاهدا مصارعة الكائنات القشرية فلم يظفر بشيء، وأوشك على أن يقوم جائعا. كانت معه سيدة ذكية جذبت نحوها الطبق، وبخبرة وسيطرة استطاعت أن تهشم القشرة، واكتشف أن هناك أطنانا من اللحم الشهي لم يستطع الوصول لها. هذا بالضبط ما حدث في حياتي. لقد حسب أنها انتهت، فجئت أنت لتستخرجي منها عشرات المتع ولحظات السعادة. يبدو أنه كان أحمق في الحب كما كان أحمق في أكل القريدس. مادلين يا عزيزتي، إنني سعيد، أعرف أنني سأعيش طويلا برغم حشد الأدوية التي أتعاطاها، كان ينقصني الحافز وقد وجدته. أعرف أن كريستيان ليس متضايقا، أعرف أنه مسرور لأن حبيبة قلبه وجدت من يعنى بها. ومن ناحيتها كانت تعرف بذكائها أن بارتليه لا يحب أن يرى معها في أماكن عامة، السبب هو بدانته وتقدمه في السن، لا يريد من يعتقد أنها ابنته، لهذا كانت معظم لقاءاتهما في بيتها الريفي الجميل. تناول العشاء هناك عددا لا حصر له من المرات، وحكى لها عن عمله ووحدة سفاري. قالت في دهشة: برغم ضخامتها حسب كلامك فأنا لم أسمع قط عن وحدة طبية بهذا الاسم. ابتسم وقال: لأننا لا نحب الدعاية والبريق الإعلامي، نحن نعمل في صمت، هناك وحدة سفاري في معظم البلدان الأفريقية باستثناء شمال أفريقيا. عادت تسأله: هل الكاميرون جميلة؟ قال: لو كنت مغرمة بالطبيعة فهي رائعة الجمال، كما أن المدن الكبرى مثل ياوندي متحضرة ومريحة. بعد العشاء كانت تشغل موسيقى هادئة ويجلسان صامتين لساعة كاملة. كان يحب ليست، وقد اعترفت بأنها تحب كذلك. كانت قطعة صغيرة أنيقة من الأنوثة، كأنها نموذج لنساء العالم جميعا، كما تبتاع قصاصة من قماش لتدلك على الثوب كله، لها أجمل عينين يمكن أن تراهما، كما أنه كان يمقت الشقراوات، يشعر أنهن مبهرجات أكثر من اللازم. الأنثى الحقيقية هي ذات الشعر الأسود. كان الوقت يمر بسرعة، وهو سيعود لوحدة سفاري قريبا ليمنع البلهاء من قتل المرضى ويمنع باركر من افتراس الأطباء. عليه أن يعرف. قال لها: هل تعتقدين أن فارق السن عائق مهم يمنع الزواج؟ فكرت قليلا ثم قالت: زوجي الأول كان يكبرني بعشر سنوات، زوجي الثاني كان يماثلني في العمر، لا أعتقد أن هناك قواعد ثابتة. قال: إذن لا مشكلة في الزواج من رجل يكبرك كثيرا؟ قالت: لا مشكلة. قال: حتى لو كان بدينا كالدب؟ قالت: هذا يجعله يبدو قويا حاميا يحتويني. تقريبا توشك على أن تعترف بحبها. لقد صار بارتليه الشيخ على حافة السعادة، فقط هي خطوة أخيرة أخرى. كان مترددا، وخصوصا بصدد أسرته التي تفككت أواصرها، ماذا سيكون رد الفعل؟ لكن ليذهبوا للجحيم، هذه حياته هو. هكذا وقف معها في شرفة الدار يراقبان الغروب، الغروب الذي ينحدر خلف صف الأشجار في الأفق ليصبغ السماء بلون دماء الشمس المسفوحة. ثم قال لها: هناك نساء جئنا من رحم الطبيعة، وقد خلقنا كي يجذبن أقوى الرجال. هذه النساء لا يبقين وحيدات أبدا، الرجال لا يتركونهن وحالهن. أنت مثلا فقدت زوجك الأول فظهر كريستيان على الفور، فقدت كريستيان فظهر رجل آخر. قالت في دهشة، هي نوع من الاستهبال كما نقول في مصر، رجل آخر. قال: أنت تعرفين من هو، لكن هناك مشكلة واحدة. وتحسس صدر المترهل وتحسس موضع الجراحة وقال: أنا متقدم في العمر وهن القلب، لو مت وهذا وارد فلسوف تلتصق بك سمعة سيئة، المرأة التي مات لها ثلاثة أزواج. أغمضت عينيها وقالت: أنت لن تموت، أنا أعرف كيف أعنى بك، أما لو فقدتك. وحاطت عنقه بذراعها: فلن أطلب رجلا آخر، سوف أتحول لأرملة متوحدة تعيش على الذكريات. شعر بأنه شجرة كافور عملاقة يتعلق بها نبات متسلق هش رقيق. الأمر كله يبدو مضحكا، لكن هل توجد أشياء غير مضحكة في حياتنا؟ لقد وقعت في شباكه، أو هو وقع في شباكها، لا يدري بالضبط. ما يعرفه أنه ماضي في طريقه ولن يتراجع، لو حاول أحدهم أن يمنعه فلسوف يهشم وجهه. لا أريد نصائح، أنا في نهاية رحلة العمر وأنا من يصدر النصائح للآخرين ولا أتلقاها. هكذا وجد نفسه يمسك بأناملها ويقول الكلمة: هل تكونين زوجتي؟ قالت: بالتأكيد. وحدة سفاري، الحلم البعيد الذي استهلك عمري كله، الآلة التي صرت ترسم فيها للأبد، بل أنا محركها. في لحظة خيل لي أنهم لو فتحوا قلبي لوجدوا شعار سفاري، فهو لا يتسع لشيء آخر. لن أتخلى عن سفاري ولن تتخلى عني، يجب أن أظفر بالحب والعمل معا. سوف تكونين هناك معي يا مادلين، سوف تجربين الحياة في أنجوانديري، ولسوف ترين رجال قبائل الكيكويو والبانتو، وسوف ترين المجذوبين وهم يتوسلون من أجل الشفاء، وتسمعين مثلي عواء المصابين بالكلب والمصابين بالتهاب سحائي، ترين مرضى الكزاز يتشنجون، وتسمعين سعال المصابين بالضرن وبكاء مرضى الإيدز. سوف ترين هذا كله وتشعرين بالسعادة برغم هذا، سيكون هذا إيقاع حياتك. مثل معظم أطباء سفاري سوف تشعرين بأنك تريدين الموت هنا، وترفضين بشدة أن ترحلي لتبحثي عن حياة في مكان آخر. أنا بحاجة لك يا مادلين، وبحاجة للوحدة، لن أتخلى عن واحدة منهما. سوف نعود معا لسفاري، سوف أتصرف هناك كقروي عاد لقريته بفتاة الأحلام، سوف ينبهر الجميع بحسنك ويتحدثون عنك. مع الوقت ستكونين سيدة سفاري التي يحبها الجميع لأنها لطيفة وليس لأنها زوجة المدير، ولسوف يحكي لك من يتلقى عقابا قصته ويطلب منك الصفح. ها نحن ذان نتقدم نحو المذبح، يدي في يدك في قفازك الأبيض الرقيق، بينما الحضور يحبسون أنفسهم. هذه المرة الثالثة لك في هذا الموقف، وأعرف أنها ستكون الأخيرة. الأورغون يعزف مرش الزفاف، والإشبين يسألك إن كنت تقبلينني زوجا، فتقولين نعم نعم، سوف تقبلين حبي برغم شبابي الذي ذبل، وبرغم الندبة القبيحة على صدري تشي بأن قلبي ليس على ما يرام، تقبلين حبي برغم أطنان الشحم المحيطة بخصري. أنا سعيد يا مادلين. البيت الريفي من جديد. العريس البدين يتقدم معك من المدخل بينما يقف السائق وكبير السقاة والوصيفة ينحنون في إجلال واحترام. الكلب اللولو يتواثب غضبا كعادة الكلاب الغيور التي تشعر بزوال عرشها. هذه المرة يدخل بارتليه زوجا سعيدا. وقف للحظات ينظر لصورة كريستيان بوشيه المعلقة وهز رأسه في شيء من الاحترام. أنا لن أنساك يا كريستيان، سوف أعنى بها فلا تقلق. وقفت جواري وأسندت ذقنها على كتفه وراحت ترمق اللوحة معه، ثم قالت: فيما يفكر الآن؟ ارتج لغده الشحيم وقال: يفكر في أنك في أمان الآن. 9. الملكة. للمرة الثانية يعود بارتليه بعد إجازته القصيرة. عم السرور وحدة سفاري وعادت الحياة لإيقاعها القديم. لم أعرف الحقيقة إلا عندما كنت في جولة العنابر مع أرثر شيلبي المتبختر. وقفت جوار فراش مريض بداء السراجة ودس يده في جيبي معطفه، وقد رفع عويناته على مقدمة شعره كأنه يتنزه على شط البحر. ووجه لي بعض الأسئلة عن التشخيص المؤدي لهذا المرض. لم أكن بارعا جدا ورددت إجابة متخبطة، فقال في خبث: مستوى الأطباء ينهار في وحدة سفاري، لن يسعد بارتليه بهذه النتيجة. ثم أضاف ويرسم أصابع اليدين علامة القلب على صدره: رئيس الوحدة مشغول بعروسه الجديدة، لهذا تفسد الوحدة. عروسه الجاء ماذا؟ يا للمجنون، هل فعلها فعلا؟ وبهذه السرعة؟ كنت أتوقع فترة من التردد وحزم الأمور وفي النهاية يعدل عن قراري. هكذا الأمور دائما، لا أحد يتزوج. لم أتوقع أن يكون مندفعا أحمق لهذا الحد. بالطبع كنت أعرف أنه لن يخبرني. الأقرب للمنطقي أن يخبر شيلبي أو باركر أو جيديون أو سباتزاني أو غيرهم من الديناصورات هنا. هو فقط يصارحني بعواطفه المضطربة، لكن عندما يتخذ قرارا دراميا فالطبيعي أن يخبر به شخصا ذا شأن. خرجت مع شيلبي خارج العنبر فأشعل سيجارا غليظا ونفخ سحابة كثيفة. أنت تعرف أنه الشخص الوحيد هنا الذي لا يجسر أحد على مطالبته بعدم التدخين، لا أحد يملك الأعصاب الكافية لمنعه، برغم أن التدخين في مستشفى جريمة. العالم المتحضر يمنع التدخين في المقاهي والحانات، فماذا عن من يدخن في مستشفى؟ سألت وأنا أقام السعال: عروس جديدة؟ هل تزوج؟ قال في خبث: بالطبع، وهل كنت تتصور أن مدير الوحدة لا يملك قلبا؟ الجراحون فتحوا صدره ووجدوا قلبا محترما ضخما. فكرت بعض الوقت: هل أهنئه؟ طبعا لا، لن أفتح فمي إلى أن يخبرني بذلك. وعلى كل حال أعتقد أن الغربيين متحفظون أكثر منا. لا أعتقد أنه سيوزع الشربات أو الجاتو على أعضاء الوحدة، لن يقف بالروب ليوزع أطباق الكعك بينما تزغرد السكرتيرة جيرترود، ويطلق باركر الرصاص في الهواء من طبنجته. تقريبا هذا هو ما حدث، لأنه في 7 مساء سمعت صوت النداء عبر مكبرات الصوت: أنا مطلوب في غرفة المدير. أنت تعرف أن هذه الطريقة العتيقة لا تتغير في سفاري أبدا، مثل القهوة التي لها مذاق حساء الأحذية والمراوح الصدئة في الغرف. هكذا هرعت واجف القلب إلى مكتب المدير، حيث كانت السكرتيرة الأفريقية جيرترود موجودة حتى ساعة متأخرة فوق العادة. قالت لي: الرئيس ينتظرك يا عسل. قلت: أنت حبوبة قلبي. وقرعت الباب ودخلت لأجد مجموعة من أطباء الوحدة في مكتب المدير. هناك بعض زجاجات النبيذ والكولا وتورتة صغيرة، الكل يشرب شيئا، والكل يحمل طبقا صغيرا فيه قطعة من الكعك. جو عام من المرح. قال لي شيلبي بفم ممتلئ: نحن نحتفل بزواج المدير، هل هنأته؟ قلت بارتباك: لا. ثم تقدمت لأصافح بارتليه الذي احتقن وجهه في خليط من انفعال وخجل وكان يعرق بلا توقف. قلت له بصوت خفيض: أهنأك يا سيدي، هل هي؟ هز رأسه في مرح: بالفعل هي، إن الحب أقوى منا جميعا. والآن هل لك في بعض الكولا مع قطعة كعك يا علاء؟ هلم، فليقدم له أحدكم طبقا. ومن مكان ما ظهرت برنادت التي استدعوها من قسم الأطفال وكانت مندهشة مثلي بالضبط، وهنأت الرئيس فقال: أنتما تعرفان الحب، عندما يعلن سلطانه لا يستطيع أحد أن يتملص. سألته برنادت وهي مستندة إلى خزانة ملفات لأنه لا يوجد مقعد لها، بينما هي تقطع الكعك بحد الشوكة: وماذا عن السيدة بارتليه؟ هل ستظل في فرنسا إذن؟ كانت تعرف الخلفيات مني وقد أغضني هذا. لقد كشفت بوضوح خلال كلامها التالي أنني حكيت لها كل ما قالوا للمدير، لكنه لم يعلق وقال: سوف تأتي بعد أسبوع وتقضي معنا شهرا أو تبقى للأبد، سوف تحبينها بشدة. وسط القوم الصاخبين رأيت الدكتورة كارين أستاذ الفارماكولوجي المسنة الظريفة ضئيلة الحجم جدا لدرجة أنها كانت ضائعة وسط هذا الزحام. لوحت لي بكأسها من طرف الغرفة فضحكت لها: سوف ترحل قريبا وتتركنا، ولا أنكر أنها ستسبب قدرا لا بأس به من الوحشة، أحبها فعلا لكن ليس كامرأة بالطبع، أحبها كعقل راجح وصديق ذكي. وبعد نصف ساعة بدأنا ننسحب من المكان، كل واحد ذاهب لعمله، ومن جديد هنأنا المدير، ثم خرجت مع برنادت والدكتورة الأمريكية كارين. وقفنا للحظات في الممر الطويل خارج المكتب حيث يقودنا إلى العيادات. كان الهواء باردا وثمت جو من الشجن لا أفهم سببه ولا تفسيره. أنا أبكي دائما في حفلات الزفاف، لكن هذا لم يكن حفل زفاف. سألتنا كارين: لا أعرف الكثير عن وحدتكم، لكن اعتقادي أن هذا رجل نبيل، رجل طيب يستحق السعادة. قال برنادت في حرارة: يستحق أفضل شيء، لكني متوجسة، ليست الحياة لطيفة مجاملة لهذا الحد، أخشى أن يتحطم قلبه. أضفت أنا: عندما يتحطم قلبه سوف يتحطم قلبه بالمعنى الحرفي، إن قلبه مجروح أصلا، ومبضع الجراح كان يعبث فيه منذ قريب. قالت كريم محتجة: أنتما غريب الأطوار، الرجل يبدو سعيدا فعلا. قلت في شرود: هذا ليس فيلم سينمائي ينتهي بالزواج والسعادة، أعتقد أن هذه هي البداية وليست النهاية. قالت: لا أفهم. تأبطت ذراع برنادت وقلت ونحن نبتعد: نحن نهذي بصوت مسموع، لا تفكري كثيرا. وأخيرا وصلت العروس إلى الوحدة، عادت بها الطائرة الهليكوبتر من ياوندي العاصمة، وكان بارتليه معها طبعا. عندما هبطت الهليكوبتر في ساحة سفاري شعرنا بالخجل، فلم يجسر أي واحد منا على النظر أو الخروج. من المحرج أن نظهر فضولنا ونعاملها كأنها نوع جديد من العينات، لكننا بعد قليل بدأنا نطل من جحورنا. استطعت بسهولة أن أدرك أنها مخلوقة فاتنة. بالفعل كان كل من وقع في حبها على حق. لا أعرف شكل كليوباترا الحقيقي، لكن لابد أنها تبدو هكذا، خصوصا إن كانت كليوباترا قصيرة جدا، بل ربما ذكرتني بكليوباترا لأنها قريبة نوعا من إليزابيث تايلور التي قامت بدور كليوباترا. تلبس ثوبا صيفيا أبيضا هفهافا مع قبعة أنيقة وحذاء ذي كعب عالي. بدأ مشهد دخولها الوحدة كأنها الملكة العائدة لوطنها. حبس الكل أنفاسه وهي تدخل ماشية الهوينة مع زوجها المكتنز، ثم تمشي معه إلى مسكنه الأنيق الشبيه بفيلا عند طرف الوحدة. تجتاز الحديقة الصغيرة التي حرص على انتقاء نباتاتها وأزهارها. بدأ واضحا أنها معجبة بكل شيء. ومن مكان ما ظهر باركر وقبدت عليه كل علامات الأفاعي ليأمرنا: انتهى السيرك يا شباب، ليعد كل واحد لعمله. هكذا تفرقنا مذعورين كالصبية. بابا باركر سوف يلهب مؤخراتنا بالعصا لو بقينا أكثر. وقالت لي برنادت وهي تهرى معي نحو العيادات: الملكة التي جاءت لتحكم. قلت لها: بصراحة هي مخلوقة فاتنة. قالت في غيظ: هكذا أنتم معشر الرجال، مجموعة من الحمقى لا تفقهون أي شيء. كنت أعرف جيدا طبيعة النساء هذه، لو انبهرت بامرأة غيرهن فهي قبيحة بشعة وأنت أحمق، أما لو أبديت شمئزازك وكرهك فلسوف تصيح: غريب هذا، إنها من أجمل وأرق من عرفت. لذا بدا لي تصرفها مبررا جدا وابتسمت في خبث، فقالت: من الغريب أنك لا ترى، هذه امرأة خطرة جدا، امرأة خلقت للسيطرة على الرجال، تبدو كافعة وتتصرف كافعة وتفكر كافعة، أنتم معشر الرجال تمارسون هوايتكم المعتادة في الوقوع في الفخ. هززت رأسي وقلت: لست أنا من تزوجها على كل حال، ربما كان بارتليه يعرف ما يقوم به. قالت في توحش: أنت مقياسي على قدر البلاهة لدى الرجال، هذا الأحمق سوف يقع في الشرك. قلت: سوف نرى، سوف نرى. 10. العشاء. أعداد محدودة جدا من أطباء الوحدة بلغتهم الدعوة. لا يستطيع بارتليه مهما بلغ من كرم أن يدعو الجميع، وإنما عليه انتقاء عدد محدود ممن يثق فيهم أو يحمل لهم مودة، أو هم ببساطة مثل سبتزاني لا يمكن تجاهلهم. كنت أنا في قائمة المودة، وكانت برنادت في قائمة من يثق بهم، أو العكس لا أدري. هكذا كنت في قسم الجراحة عندما ظهر بارتليه شخصيا عند الباب، ناداني في صوت هامس حرص على ألا يسمعه أحد، وعندما اقتربت قال لي بسرعة: أنت مدعو للعشاء مساء الأربعاء عندي في المسكن. هتفت في ارتباك: شكرا يا سيدي إنني. فقد كنت رتبت أنا وبرنادت أن نجلس معا لمشاهدة فيلم جديد، حصلت على القرص المدمج الخاص به، وهو فيلم حصد الكثير من جوائز الأوسكار. رتبنا لذلك يوم الأربعاء، ووعدت بأن تكون أمسية هادئة، ستعد لنا البيتزا ثم نجلس على الأريكة نشاهد الفيلم. لست مستعدا لإفساد أمسية كهذه بحفل عشاء، لكن المدير قال بسرعة: أنت وبرنادت طبعا، لا تخبر أحدا أرجوك منعا للحرج. ثم ابتعد بنماء، وقفت أنا شاعرا بالخجل. بعد كل هذا الكرم يصعب أن أعتذر، برغم أن آخر ما أشتهيه هو الجلوس في حفل عشاء منشى مع أشخاص لا يطاقون غالبا. أخبرت برنادت بذلك فشعرت بالغيظ. وعلى كل حال، كانت الثياب الأنيقة التي حضرنا بها تلك الأمسية عند كارين ثورن وايلد ما زالت موجودة، لم تتسخ ولم تذهب للمغسلة. هذا يجعل التفكير فيما نرتديه أمرا غير مرهق. بالطبع لن نأخذ هدية لأننا في ورطة مادية نسبيا هذه الأيام. وتخيلت الطعام الذي يمكن أن تقدمه تلك الملكة المتوجة على سفاري. أم هي ستجلب طعاما جاهزا؟ لابد أنهم سيجدون مطعما جيدا في أنغاوانديري. وفي التاسعة مساء الأربعاء مشيت أنا وبرنادت إلى عش الزوجية السعيد. كنا في غاية التعاسة والقرف لأن أمسيتنا فسدت. لم أزر بارتلي في حياتي، فلم تكن علاقتنا لصيقة لهذا الحد. كنت أرى الفيلا الصغيرة من بعيد، فأعرف أنه على الأرجح ليس هناك. إنه في مكتبه يأكل الطعام الجاهز وأقرأ تقارير الوحدة أو يدرس أوراقا علمية أخيرة. شعرت بمرارة لأننا فقدناه بشكل ما. كنت أشعر أنه سيموت في فرنسا ولن نراه ثانية، والآن أدرك أنه سيعيش، لكن من المستحيل أن يظل هو. هذه المرأة سوف تأخذ أفضل ما فيه وتمتص حياته واهتمامه بالوحدة، وربما أكون أحمق. قرعنا الجرس ففتحت لنا عاملة في وحدة سفاري، وهي ماجدة، كاميرونية هي، ومن الواضح أنه جعلها تعنى بالبيت وتساعد المدام. مساء الخير يا دكتور عبد العظيم، أنت أنيق جدا. أنت كذلك يا دكتور عبد العظيم. هززنا رأسينا مقدرين المجاملة، ودخلنا إلى رضها ضيقة تقود لقاعة جلوس تناثرت فيها المقاعد، رائحة السجار وزجاجات الخمر المفتوحة. عرفت بعض الوجوه، وهي وجوه توقعت فعلا أن تكون هنا، لم أخطئ كثيرا. كان أرثر شيلبي يقف وسط دائرة من الأطباء وهو يفيض بالثقة بالنفس ومرح، وهو يحكي لهم قصة مسلية وقعت له في الولايات أثناء أجازته الأخيرة، لما رأني بطرف عينه هاتف ملوحا بكأس في يده. هاي علاء. كانت كارين ثورن وايلد متأنقة بدورها، وقد وقفت تتابع كلامه ضاحكة، فلوحت لي بيدها. جاءت ماجدة تقدم لي صحفة عليها بعض المشروبات، فانتقيت العصير طبعا، وكذا فعلت برنادت. ثم جلسنا في ركن القاعة نحاول التكيف مع كل هذا الصخب. يبدو أن العمل في سفاري جعلنا حيوانات غير اجتماعية على الإطلاق. ثم أن بارتليه ظهر وتأبط ساعة زوجته، بدا بدينا وضخما جدا، وبدت هي رقيقة ضئيلة، البدلة لا تناسبه وتتهدل حول جسده. أما هي فكانت الأنوثة في حد ذاتها بثوبها الأسود الأنيق وتصفيفة شعرها. توقف الجميع عن الكلام بينما لوح بارتليه بكأس في يده وهتف: لأعوام طويلة ظننت أنني قد تخليت عن الحياة الأسرية للأبد. لي تجربة غير ناجحة جعلتني أشاهد الحياة من الخارج ولا أجثر على السباحة فيها، لكني اليوم أعلن أنني عدت أسبح في الحياة. مادلين أعادتني للحياة، وقد استردت قلبي مرتين في فترة وجيزة، مرة على يد جراح فرنسي بارع، ومرة على يدي الحسناء مادلين. صفق الجميع ولوحوا بالكؤوس على طريقة حفلات الكوكتيل، وأخيرا جاء موعد العشاء. جلست إلى المائدة وجواري برنادت. من الصدفة أنني وجدت نفسي جوار هذا الشيء الساحر مادلين. كانت بالفعل تتصرف كقطة، تأكل كقطة وتضحك كقطة، لو أن القطة تضحك. كانت هناك كارثة، إن الطبق الرئيس هو من السمك، وأنا لا أكل السمك ولا المانجو أمام الغرباء أبدا، أعتبرهما من العورات التي يجب على المرء أن يختلي بنفسه وقت أكلهما. هذه فضيحة، أو ربما هي مشاجرة. أخرج منها وقد اتسخت ذقني وبقعت ثيابي. دعك من تلك الأكذوبة الشائعة، السمك يؤكل بالشوكة والسكين. لو لم يؤكل السمك باليد فلا طعم له، ولو لم تؤكل المنجو على طريقة الليمبي فلا لذة له. هكذا رحت أعبث في طبقي بالشوكة، ثم تناولت بعض البطاطس الممهوكة ورحت أكلها في نهم. قالت مادلين فجأة ومن دون أن أتوقع: آسفة، البطاطس لم تكن ملساء تماما، اضطررت لطهيها كما هي، أرجو ألا تسبب لك المغص. هذا يعني أنها طهت الطعام بنفسها، لكني لم أفهم ما تتكلم عنه، فقالت: البطاطس يجب أن تكون حبوبها ملساء ناعمة سليمة تماما، أي انبعاجات أو شروخ في الحبة تجعلها تطلق مادة السولانين، هذا خط دفاع طبيعي من النبات حتى لا يأكله أحد. المشكلة أن هذه المادة تسبب مغصا شديدا حتى لو طهوت البطاطس جيدا. ثم أضافت باسمة: لهذا كانت أمهاتنا ينقعن البطاطس في الماء لفترة قبل الطهي أو القلي، هذا يقلل تأثير السولانين. نظرت لها في حيرة ثم واصلت الأكل: لماذا تقول هذا؟ ولماذا قدمت البطاطس أصلا؟ قالت: من أجل التنوع، لكني قدرت أن أحدا لن يأكلها بسبب انشغالهم بالسمك. على كل حال رحت أحاول بالشوكة أن أنزع من السمكة ما استطعت، وكان عشاء تعسا بصراحة. بعد العشاء وقفت جوار النافذة مطلة على الشرفة، أصغي للموسيقى وأراقب الناس. ظهرت دكتورة كارين وقفت جواري وهي تدخن لفافة تبغ وتلقي الرماد في مطفأة صغيرة في إطار النافذة. برنادت كانت واقفة تثرثر مع هيلجا شمطة المختبر الألمانية. هيلجا تنتمي لقائمة من لا يمكن تجاهلهم، أنت تعرف أنها تفترس الأطفال ليلا. ظللنا صامتين. أي بعد دقيقة جاء أستاذ جراحة العظام الفرنسي جوزيف وحيانا، ثم أشعل لفافة تبغ وقف معنا. تذكرت غرف التدخين في المطارات حين يحتشد أشخاص لا يربط بينهم رابط حول مطفأة رماد. أي كان وقورا أشيب الشعر حليق الوجه، يذكرك بملامح آلان ديلون نوعا، لا شك أنه كان وسيما جدا في شبابه. حاول أن يطفي بعض الحرارة على وقفتنا هذه فقال: هي لا تعرفني. قلت: من؟ قال: مادلين العروس. كان هذا طبيعيا، لابد أنها لا تعرف أي واحد منا، فلماذا يفترض أنها يجب أن تعرفه؟ وإلا فقد هلكت روحها للأبد. لكنه قال وقد رأى دهشتنا: إن زوجها الأول قريبي، ألم تلحظ أن اسمي جوزيف بنوا؟ هذا لا يضيف شيئا، هناك الكثير من بنوا، حتى مصور المخرج محمد كريم الذي صور معظم أفلام عبد الوهاب كان اسمه بنوا. قلت لجوزيف: أعتقد أن فرنسيين كثيرين اسمهم بنوا، لا أعرف سوى أنه رجل أعمال، لقد ورثت منه ثروة، أليس كذلك؟ هز رأسه ودفن عقب لفافة التبغ في المطفأة وقال: لقد حكى لي عنها الكثير، إنها امرأة ساحرة فعلا، ساحرة بالمعنى الحرفي والمجازي. وضحك طويلا بينما رائحة التبغ الكريه تتصاعد من أسناني. فعادت كارين تسأله محاولة الفهم أكثر، لكني لم أسمع الإجابة. كان الألم يعتصر أحشائي، مغص لم أشعر به منذ أعوام، كأن هناك من دس لي الزرميق في طعام العشاء. كان ينظران لي بدهشة بينما هرعت أفتش عن الحمام. الحمام أيها المخابيل، ينظرون لي في دهشة. ما جد الخادمة تسد الطريق فصحت في عصبية بسرعة: الحمام، التواليت. فأشارت بيدها وهي مذعورة إلى باب جانبي. هرعت إلى الحمام النظيف المعطر وأغلقت الباب لأفرغ أحشائي. ماذا حل بي؟ ما هذا الانفجار المفاجئ؟ لقد كنت بخير. 11. ريجيم قاسي. قالت لي برنادت في غضب: هذه المرأة مرعبة فعلا، أنت تعرف هذا يقينا، ما كنت لألمسها بطرف عصا. كنت جالسا أمتص نصف ليمونة وأنا مفكك الأوصال، لقد كان المغص قويا بحق. لو كان بوسع المرء أن ينزع جهازه الهضمي بعض الوقت ليريحه لكان هذا رائعا. قالت وهي تروح وتجيء في الغرفة: كل هذا الكلام عن البطاطس وسم السولانين، هل تجد له أهمية أصلا؟ لماذا تقول لك؟ هي فقط تظهر قوتها وسعة علمها، لو كان ما أصابت بالمغص هو السولانين فهي امرأة مرعبة تعرف الكثير فعلا. ولو لم يكن السولانين هو السبب فقد أوحت لك بالتسمم وهذا يجعلها امرأة مخيفة. قرأت في طفولتي عن طبيبة اعتقلها قاتل وهدد بأن يفتك بها، طلب منها أن تعد له العشاء قبل أن تموت، فعدت له بعض المكرونة، ولما راح يأكل أخبرته أنها دست له سم الفئران في المكرونة وهي الوحيدة القادرة على إنقاذه. راح يتلوى ألما ويتقيأ إلى أن مات. الحقيقة أنها لم تضع في المكرونة سوى الكثير من الفلفل الذي أحرق معدته وجعله يعتقد أنه تسمم. أعتقد أن صاحبتك هذه فعلت بك شيئا مماثلا. جلست ووضعت جهاز اللابتوب على فخذي ورحت أتفقد شبكة الإنترنت بحثا عن كلمة سولانين، وأخيرا وجدته. بالفعل كان كلام مادلين دقيقا، هذا السم موجود في حبة البطاطس ويخرج عندما تقع الحبة أو تصطدم بالقفص أو تنبعج، وهذا يسبب مغصا وتسمما شديدين لمن يأكل الثمار بعد هذا. لذلك لا تمر أكلات البطاطس على خير دائما، أحيانا تسبب عسر هضم. الحل للتقاء هذا هو أن تأكل البطاطس السليمة الملساء فقط، أو تنقع البطاطس في الماء قبل الأكل كي تخلصها من السم. قلت لبرنادت هي مختصة في التغذية وتعرف عملها جيدا، وهي خطرة أيضا، لم أرتح لها البتة. قلت في برود لأنها بارعة الجمال. فردت ولأنكم بلهاء. أي ما زال المغص موجودا، من الأفضل أن أنام. وفي اليوم التالي بعد المحاضرة قابلت الأستاذة العجوز كارين، كانت واقفة مع طبيبين شابين تشرح لهما نقطة معينة، فلما رأتني تهلل وجهها. لقد صارت صديقتي فعلا وعلاقتنا ممتازة، وهذا يسرني بالطبع لأن احترامي لها بلا حدود. قالت لي هل شفيت؟ يبدو أنك لم تتحمل السمك المتبل. قلت لم أذقه، أعتقد أنها البطاطس. قالت لا أفهم. حكيت لها بسرعة قصة السولانين ومقالته مادلين. أصغت باهتمام شديد ثم قالت هذا غريب، هذه المرأة واسعة العلم، لكن من الغريب أن تقدم بطاطس تعرف أنها ستسبب المغص لآكلها، سلوك غير معتاد. قلت قالت إن الوقت لم يسمح بالبحث عن بطاطس ملساء، وقدرت أن أحدا لن يأكل البطاطس بينما أنا ملأت بطني منها بالمعنى الحرفي. قالت وهي تضحك لم أشعر براحة كبيرة لهذه السيدة. قلت برنادي ترى ذلك مثلي. أضافت وتتقبل ذراعي متجهة لمكتبها هل يضايقك أن تتوكأ عليك امرأة عجوز؟ لا شكرا لك. أمس وقفت أتكلم مع ذلك الطبيب الفرنسي، ما كان اسمه؟ قلت جوزيف بونوا. قالت نعم نعم، حكى لي عن زواجها من قريبه رجل الأعمال الفرنسي الذي توفاه الله. لقد عرف قصتهما واندهش من أمور كثيرة، لكنه يؤمن أنها لم تحب زوجها قط. ثم نظرت في عيني وتسألت هل تعتقد أنها تحب المسيو بارتليه؟ قلت أعرف يقينا أنه يحبها جدا، هذا ما أعرفه. قالت فلنترك الأيام تحكم. قلت لها ما معناه؟ فلندع الخلق للخالق. وفي اليوم التالي وقع خلاف قوي مع بركر اللعين، فهو مصر على أنني لم أتواجد في عنبر الحروق أمس. قالت الممرضات إني لم أظهر، بينما كانت الحقيقة هي أنه لم يتم إخطاري قط. لا أنكر أنني لا أطيق عنبر الحروق، المناظر والروائح والألم، لكن لابد أن يقوم شخص ما بهذه الأعمال، لسنا في فندق لو أردت رأيي. كنت أقوم بعملي وبطني تتقلص وأدعو الله أن يكون هذا في ميزان حسناتي يوم القيامة. لا شك أن كل حروق العالم لا تكفي للصفح عن أثامي، لا بأس ببعض مشاهد الحروق البشعة، هذا أفضل من أن تحترق أنت نفسك. لهذا تجد أنني لم أهرب من عنبر الحروق، لكنه خطأ إداري، هم المسؤولون عنه، وأنا لم أعتد من قبل أن أقوم بعمل لم يطلبه أحد مني. النتيجة هي أنهم قدموا شكوى ضدي، وهذه الشكوى مرت بخطوات التفاعل المتسلسل النووي المعتادة حتى بلغت قلب المفاعل الخطر باركر، باركر المفترس الذي يوشك على التهاب أذنه نفسها لو استطاع الوصول لها. هكذا انقض علي الوجه الأحمر والشارب الأبيض والعينين الزرقاوين، مستر جون بول شخصيا. لابد أن جده كان ممن شنقوا الفتى زهران في دنشواي. قال لي في برود هذا ليس فندقا أيها الشاب لو أردت رأيي. قلت له كنت أقول لنفسي شيء ذاته يا سيدي. قال عليك أن تثبت أنه لم يتم إبلاغك بموعد النبجية. هذا مستفز، البينة على من ادعى، عليه هو أن يثبت أنني تلقيت جدولا أو أخطرت بمواعيد المرور في عنبر الحروق ولم أنفذ. هذا الرجل مجنون، سوف أترك وحدة سفاري متهما بضربه حتى الموت، لا شك في هذا. هكذا تركته حيث هو واتجهت إلى مكتب المدير. قالت لي جرترود زنجية وهي تلتهم شطيرة حيث جلست على مكتبها بينما يدها اليمنى تضرب على مفاتيح الكمبيوتر، تبدو مستعدا لقتل أحد يحليوه. قلت أنا كذلك يا حبوبة، واقتحمت المكتب لأجد بارتليه جالسا يشرب العصير من زجاجة صغيرة وقد بدا عليه الاشمئزاز، ليس بسببي لكن بسبب ما يشربه على الأرجح. جلست على المقعد أمامه وقلت سيدي أرجو أن تساعدني في عدم الفتك بدكتور باركر، إنه يتحرش بي وتصيد أخطائي. نظر لي من وجهه الشحيم بضع ثواني ثم قال ضاحكا وما في ذلك، إنه يتحرش بالجميع حتى أنا، هناك أشخاص يعتقدون أن دورهم في الحياة هو جعل حياة الآخرين جحيما، وبيني وبينك أعتقد أنه لابد من واحد من أجل الضبط والربط. ثم أضاف قبل أن أحتج سوف أطلبه وأفهم ما يحمله ضدك، سأكون عادلا فلا أجاملك أو أجامله، سأعاقبك بلا تردد لو وجدتك مخطئا. قلت إنه يجعل الحياة جحيما فعلا كما قلت. قال: أول درس نتعلمه في حياتنا هو أنك لا تختار رؤسائك. ثم إنه مد يده في الثلاجة الصغيرة جواري وأخرج زجاجة صغيرة بها سائل أصفر وقدمها لي. رفعت الزجاجة شاكرا لفمي، فصدمني المذاق المر الكريه. ما هذا العصير؟ عصير ضفادع؟ لما رأى الاشمئزاز على وجهي قال: عصير جريب فروت، واضح أنك لا تحبه برغم أنه مفيد جدا. وضعت الزجاجة وبصقت في منديلي وحاولت أن أبعد المذاق الكريه عن فمي وذاكرتي، وقلت: لو أردت الفائدة الصحية فقط لشربت عصير البرسيم أو لأكلت الكبد نيئا. أنا أبحث عن المذاق يا سيدي، المذاق أولا. قال وهو يخرج من الثلاجة ثمرة جريب فروت كبيرة. العصير لا يجدي كثيرا كما تجدي الثمرة ذاتها، لابد للحصول على النفع أن تكون هناك ألياف. تسألت في حيرة: أي منفعة؟ قال: فقدان الوزن طبعا، هذه هي ثمرة فقدان الوزن السحرية، حرق سعرات وإفقاد شهية. إن مدلين جعلتني أعيش في جنة الجريب فروت أو جحيم حسب ذوقك كي أفقد وزني. أعيش في حالة رجيم دائمة، وتقول إنها تريد أن أفقد 20 كيلوغراما على الأقل لتطمئن على صحتي. ثم أضاف ضاحكا: لا تتزوج خبيرة تغذية أبدا لو كنت تعشق الاستمتاع بالطعام. بارتليه يصير نحيلا؟ لقد ضمر كثيرا بعد الجراحة، لكني لا أتخيل أن يصير رشيقا كغزال، سوف يكون كالكيس الفارغ. هناك أشخاص تم تسكينهم في خانات واستقروا فيها، وهناك من هو نحيل وهناك من هو بدين، وأنت لا تقدر على تصور أي واحد منهم في مكان مختلف. البدين يبدو كئيبا سقيما بعد فقدان الوزن، والنحيل يبدو سمجا عندما يزداد وزنه. أما الأكثر تعافة فهم الأشخاص في الوسط الذين لم يجدوا خانتهم بعد، يحاولون طيلة الوقت ألا يدخلوا خانات البدانة ويفشلون. السمنة تناسب بارتليه فعلا. رأيت يفتح الثلاجة ليخرج برطمانا به مادة مقززة، ثم اكتشفت أنها مربى جريب فروت. تناول قطعة من خبز التوست المخصص للرجيم ودهنها بالمربى، ثم رفع الشريحة لفمه وبدأ يقضم وهو يقطب جبينه من الاشمئزاز. لابد أن المذاق لعين فعلا، لابد أنه بعد قليل سيدهن جلده بالجريب فروت أو يشمه كمدمني كوكايين. يبدو أن مادلين قد أنشبت مخالبها في أرجاء عالمه فعلا. 12. وفاة زوج الفقيد ميشيل بونوا، أول زوج لمادلين. كان فخورا بزوجته الفاتنة عندما كان حيا طبعا. كان ميشيل في 50 من عمره وقد كون ثروة لا بأس بها. هناك عدة علامات تجارية تحمل اسم بونوا، يملك أكثر من بيت في باريس وحولها، وحساب المصرفي يدير الرؤوس، كما أنه يملك أسهم شركات عديدة. هذا الرجل الناجح كان يعطيك انطباعا أنه في 70 وليس 50. كل مشكلة وكل قلق وكل صدمة في حياتي أحرقت خصلة شعر وتركت 5 تجعيدات. لقد جمع ثروته بثمن فادح فعلا. صحته كذلك لم تكن على ما يرام، وكان يتعاطى الكثير من أدوية ارتفاع الضغط، ومع عقار جيتالا بسبب اضطرابات ضربات القلب. ذات مرة ارتفع ضغط دمه لدرجة غير مسبوقة، فمر بحالة شلل نصفي استغرقت بضع ثواني. أصابه هلع شديد وهو ملقى على الفراش يحاول النهوض ويئن. لحسن الحظ مرت النوبة، عرف بعد هذا أنها نوبة نقص عابرة في دم الدماغ. ليست كارثة لكنها بروفة لما سيحدث بعد فترة. كانت شرايين المخ تنذره بقرب النهاية. استغنى عن التدخين وقلل من وزنه وتردد على طبيب بارع نجح في التحكم في ضغط الدم، وقد صمم على أن يخفض من اندفاع قطار حياته بعض الشيء. لن يجد وقتا كافيا لينعم بما جمعه من مال. هنا ظهر أروع شيء رآه في حياته. كانت أخت موظف لديه في الشركة وقد رآها، ثم سأل عنها مرارا وبدأ أنها لاحظت نظراته، كما بدأ واضحا أن أخاها مستعد لبعض التساهل مادام هذا يكسبه نقاطا عند المدير. هذه الشيطانة الساحرة الصغيرة الشبيهة بجنيات القصص كانت خبيرة تغذية في أحد مراكز التجميل قرب الشانزليزيه، سمراء ساحرة قوية الشخصية، وقد عرف منذ اللحظة الأولى أن الطريق الوحيد للفوز بها يمر بالكنيسة. كان يذهب في كل مساء إلى النادي ليلعب البلياردو مع أصدقائه ويشرب كأسا من البورتو. هناك كان يقابل قريبه أستاذ جراحة العظام جوزيف، وهو يعمل في منظمة طبية في بلد أفريقي، لعله غانا أو سيراليون لا يذكر بالضبط، كما أنه لا يذكر اسم المنظمة. قريبه في إجازة حاليا وهو يعود للوطن فترة قصيرة كل 3 أو 4 أشهر. كان يحكي لقريبه عن غرامه الوليد هذا، كان يقول له: لقد احترق كل شيء في جسدي حتى قلبي نفسه، ولم أتصور أنه يمكن أن يخفق من جديد. فيقول له قريب جوزيف: إذن لا تتردد. من الواضح أن الثري مسن قضى حياته كلها في جمع المال، فلم يعرف ذلك الاختراع الساحر الأنثى، وكانت معلوماته عنهن شبه معدومة، لذا كانت سقطته كاملة وانبهاره شديد. استطاعت هذه الساحرة الصغيرة أن تبدل كل شيء في حياته. صبغ شعره وذهب لمختص في الجراحة من أجل بعض حقن البوتكس ليزيل تلك التجاعيد الكريهة. ابتاع ثيابا أصبى ووضع عوينات أنيقة، قدمها لكل رفاقه، ثم اصطحبها لتزور أخاه الذي يعمل مهندسا في مونبلييه، وفي كل يوم يكتشف أفاقا جديدة من الحياة. أدرك أنها عطشة للمال، لم تكن ثرية يوما. إنها مادية كما تعرف قواميس اللغة لفظة مادية، وهو كان يؤمن بمقولة البيتلز في الأغنية: أنا لا أبالي بالمال، فالمال لا يقدر على أن يشتري لي الحب. لذا أغرقها في بحر من الهدايا، وكان ينتظر كل مناسبة ليقدم لها هدية، لدرجة أنه كان خليقا بأن يهديها سوارا من العقيق، لأن هذا يوم قطع رقبة لويس السادس عشر أو احتلال باريس. قالت له مادلين: عندما نتزوج سوف أجعلك رجلا سعيدا، سترى، سوف أعيد لك صحتك. ضحك كثيرا وقال لها: كيف تفعلين ذلك؟ هل تعرفين موضوع ينبوع الشباب؟ قالت في ثقة: أنا خبيرة تغذية، أعرف مفاتيح الشيخوخة والشباب، سوف ترى. تذكر قصة انتقام زيوس من ابنته التي وقعت في غرام بشري فاني وطلبت له الخلود وكانت وقحة مع أبيها. انتقم منها زيوس بطريقة خبيثة، هي أنه منح الرجل الخلود فعلا، لكن لم يمنحه الشباب. وبعد 200 سنة بدأت الابنة تشمئز من حبيبها الذي تحول إلى مومياء حية، فسحرته جندبا. ترى هل تسحره مدلين ضفدعا يوما ما؟ وهناك في بيتي الريفي في باربشا حاول أن يعطيها كل شيء، كل شيء عدا الشباب والحيوية طبعا، وكانت هي سعيدة فعلا. في الصباح تجول في المكان على دراجة هوائية، ثم تعود لتستلقي في الشمس على حافة حمام السباحة وجوارها كلبها يلعب، ثم تركب الحصان الجميل الذي أهداه لها فتركض عبر الحقول. في المساء لابد من سهرة، إما في البيت الريفي أو هما يقصدان باريس في رحلة تستغرق ساعة تقريبا، لينعما بالسهر في مفاتنها مع الأصدقاء. وفيما بعد صار يمضيان وقتا أطول في باريس بحكم عمله طبعا. لم يكن ثراء فاحشا لدرجة أن نطلق عليه طبقة النفاثات، لكنه بالتأكيد كان قادرا على أن يجعلها تعيش في رفاهية حقيقية. أما هي فقد حافظت على صحته وراحت تتأكد من مواعيد أدوية الضغط التي يتناولها، كما أنها نظمت أكله وحرصت على أن يكون متوازنا مغذيا، كما حرصت على أن يقوم بجولة يومية على القدمين ويركب الدراجة. قالت له ضاحكة: هناك مشروب سحري لا يعرف الناس قيمته ولا نفعه، إنه مفعم بمضادات التأكسد ويطيل العمر ويصلح كل خلل في جسدك. سألها باسما: هل ستملئين بطني بعصير الطماطم كما أتوقع؟ قالت: بل بجذور نبات جليسريزا جلابرا. فكر ويحك رأسه: هذا اسم مرعب بما يكفي، وما هي بالضبط؟ قالت ضاحكة: هناك اسم سهل، عرق السوس. وهكذا ظهر ذلك المشروب ليملأ كل شيء في حياته، صارت تجعله يشرب 3 أكواب يوميا، وكان يمقط طعمه الذي يذكره بالتربة ويجعل عضلات فمه تتقلص، كما أنه كان يكره كل المشروبات الرغوية بما فيها البيرة لأنه تذكره بالبول، لكنها كانت متمسكة بأن تعالجه. كانت كذلك تقدم له أنواع فاخرة باهظة الثمن من الآيس كريم، لا أستطيع ذكر أسماء منعا لشبهة الدعاية، لكنك تعرف بالتأكيد به راء وسواه من علامات تجارية. قال لها: حسبت الآيس كريم مضرا بالصحة. قالت: ليس هذه الأنواع الفاخرة. وفي كل يوم كانت تجرب جهاز الضغط لتفحص ضغط دمه وتتأكد من أن الأمور على ما يرام، أنت تتحسن بلا شك، وعما قريب سوف تتخلص من تلك الأدوية اللعينة التي تضعف رجولتك. ميشيل بونوا منبهر، ميشيل بونوا سعيد. وفي النادي قال لجوزيف ويمسك بعصا بلياردو: هذه ليست امرأة عادية، إنها جنية ذات جناحين. قال جوزيف ضحكا: كل هذا لأنها ترغمك على شرب عرق السوس؟ قال: يخيل لي أحيانا أنها تعرف كل شيء وتفهم كل شيء، امرأة نادرة. ثم مد يده في جيبه وأخرج قطعة سوداء من الحلوى ودسها في فمه. فهم جوزيف الأمر فهتف مدهشا: والحلوى كذلك؟ تأكل الربسوس فقط؟ قال: هكذا تريد مني وأنا لا أريد أن أغضبها. وراح كالعادة يحاول إقناع قريبه بأن يتزوج سريعا ويكف عن التدخين ويكف عن الذهاب إلى غرب أفريقيا، لأن الملاريا ستقتله يوما ما أو تلتهم النمور مؤخرته. قال لا توجد نمور في أفريقيا. قال سوف تجد نمرا هاربا من السيرك فأنت منحوس. إلا أنه في ليلة جميلة من فصل مايو جاء الموت. هذه ليلة ممتازة للموت، موحية جدا. أنت تجلس أمام التلفزيون بعد العشاء شاعرا بأنك لست على ما يرام. الإحساس الشديد بالحر مع صداع يوشك على أن يشق دماغك نصفين. عرق بارد يغمر جبينك. تتجه للحمام لتغمر وجهك بالماء البارد. هنا تدرك أنك في ضوار شديد وأنك موشئ على القيء. بالفعل تفرغ معدتك في المرحاض، لكن الراحة المعتادة المدخرة للمتقيئين لا تأتي. تخرج مترنحا وتجلس على الأريكة. هل الطقس حار؟ أين ذهب الهواء؟ افتحي جهاز التكييف، افتحي النوافذ. تقول مادلين: ميشيل هل أنت بخير؟ لكن صوتها يأتي من بعيد، من خلف الحجب. والحقيقة التي تدركها هي أن جانب جسدك ثقيل جدا وأنك عاجز عن الكلام مثل ما حدث في تلك النوبة منذ أعوام. ما بك؟ صوتها يأتي من بعيد، من وراء الصحب ومن وراء الوجود. تحاول أن تقول لها إن ضغط دمك عالي على الأرجح، لكنك لا تستطيع الكلام. تدرك في هلع أن وعيك ينزلق وأن الظلام يسود. هناك هو عميقة تحت قدميك وأنت تهوي فيها بسرعة رهيبة. لحسن حظك لم تظل واعيا حتى تلمس القاع. 13. الأرملة السوداء. آخر محاضرة لكارين ثورنوال. لا شك أنني صرت من أصدقاء علم الفارماكولوجي ولم أعد أحمل له الضغينة السابقة. إنه مهم جدا وليس ذنبه أنه عسير. لا شك أن برمجة لعبة كمبيوتر عملية معقدة جدا، لكن النتيجة مذهلة. آخر محاضرة لكارين، وبعدها سوف يصل خبير آخر ليلقي عدة محاضرات، وعلى الأرجح لن أكون مكلفا هذه المرة بالحضور. ولو كلفوني فلا سوف أنزع الحذاء وأنام كالعادة، ولا ربما ألعب كاندي كراش. القادم هو خبير طفيليات طبية من شركة جالاكسو سميث كما قال بارتليه. الويل للجميع. اليوم كانت ستتحدث عن الأدوية المناسبة للشيوخ. دخلت القاعة وجلست في موضع المعتاد. لم يعد إبراهام ليفي يحضر، ومن الواضح أنه تلقى إهانتين ممتازتين فتحطم كبرياءه. صار هذا المكان مسرح جريمة لا يحب أن يعود له. فوجئت بشخص بدين يدخل وهو يترجج وألقى بنفسه على مقعد في أول صف. اكتشفت في دهشة أن هذا بارتليه نفسه. المدير هنا؟ واضح طبعا أنه جاء على سبيل المجاملة لأنها محاضرة كارين الأخيرة. ابتسمت له الدكتورة ابتسامة مجاملة عملية، ثم بدأت تتكلم، وعلى الشاشة ظهر العرض التقديمي الخاص باليوم، طب الشيخوخة. لابد أنها تكلمت 10 دقائق، ولابد أنني بدأت أشرط، فرحت أحاول جاهدا أن أعيد عقلي لما تقول. أفكاري حصان جامح لا يكف عن الركض والرفس. هنا سمعت أنين، سمعت من يقول لا تقلقوا، ومن يقول امنحوه بعض الهواء، ومن يقول هاتوا محفة. نهضت لأتبين بينما أضاء أحدهم النور الكهربي، فرأيت بارتليه ساقطا على وجهه فوق البنش وقد أغمض عينيه. لكني من مكاني أدركت أن وجهه شاحب تماما، العرق يسيل منه بغزارة. أعطوه مجالا للتنفس. هرعت أتواثب فوق المقاعد حتى خرجت من القاعة، وأحدثت قدرا هائلا من الذعر والصراخ في الخارج حتى جاء من يحملون محفة. وعلى الفور كان يرقد على ترولي. كان ثقيل الحجم طبعا، فبدا الأمر كأنك تحاول إنامة فرس نهر. ورأيته يفتح عينيه وينظر لي، وشبح ابتسامة يتلاعب على شفتيه. لقد اطمأن لوجودي جواره برغم كل شيء. اندفعنا نحو قسم العناية المركزة، وسرعان ما كان عدد من أطباء القلب والأمراض العصبية قد جاءوا. طبيب قلب كاميروني لف الربطة حول ذراعه وقاس ضغط الدم ثم هتف: هبوط شديد في ضغط الدم، خلل في الضربات. وسرعان ما كانوا يثبتون الأقطاب على صدري مع قناع الأكسجين والمحاليل. أما هو فتهاوى تماما، بدأ أن الأسد قد أعلن الاستسلام. ظللنا واقفين في الردهة لفترة حتى ظهر الطبيب الكاميروني ليعلن: لا تخافوا، أعتقد أن الأسوأ قد مر. سألت وأنا أحاول التماسك: ماذا حدث بالضبط؟ قال: لا أدري، ربما نسي بعض الأدوية. عندما تكلم عرفنا أنه يتعاطى ترسانة كاملة منها، كما أنه خارج من جراحة قلب مفتوح. الإجابة ليست جاهزة بعد. قلت: هل لي أن أراه؟ قال: أنت تعرف الإجابة. لا بالتأكيد. قلت: لكني صديقه. قال: كل واحد في الوحدة سيقول هذا في الساعات التالية. بالطبع لا، كنت أعرف ما لم يقوله. كل واحد في الوحدة سيقول هذا في الساعات التالية، وإلى أن يفرق هو بين الصديق الحقيقي وبين المنافق وبين الفضولي وبين من يريد التشفي، سيكون بارتليه قد مات من الإرهاق. هكذا ابتعدت وأنا أسب وألعن. السباب يريح أعصابي قليلا. هنا وجدت أنني أحدق في عيني كارين التي وقفت تسد الطريق أمامي. نظرت لها بعينين متسائلتين فقالت: علاء، يجب أن نتكلم في مكان منفرد. وفي مسكنها دعتني كارين للجلوس، ثم وقفت مفكرة في مركز القاع. كانت تلبس قميصا من الكروهات وسروالا وشعرها منكوش مبعثر، مما جعلها أقرب لصبي مشاغب منها لسيدة مسنة. كانت غارقة في التفكير ثم قالت: علاء، ما الذي تعرفه عن كريستيان بوشيه زوج مادلين الثاني؟ ما الذي ذكرها بهذا الموضوع؟ على كل حال رحت أحكي لها قصته مع مادلين وقصته مع بارتليه والخطاب الذي كتبه لصاحبه يحكي كل شيء، اكتئابه ووقوعه في الحب وزواجه ووفاته. قالت وهي تبتسم في انتصار: كنت أتوقع هذا. ثم تربعت على الأريكة وأشعلت لفافة تبغ، جذبت منها نفسا عميقا وأخرجته، وتناولت علبة مياه غازية فارغة لتستعملها كمطفأة، وقالت: كريستيان، المهندس الثري الذي وقع في غرام خبيرة تغذية ساحرة رقيقة، الزوجة قد اكتشفت أن زوجها مصاب بالاكتئاب وتعاطى عقارا هو الماربلان، ومادته الفعالة هي آيزو كربوكسازيد. هذا العقار نوع غير شائع من أدوية الاكتئاب، لأن الأطباء وجدوا أن تفاعلاته الدوائية كثيرة جدا. إنه ينتمي لمجموعة العقاقير المسمى MAOI أو مثبطات الأكسيدز وحيد الأمين. هذه العقاقير فعالة لكنها خطرة، وقد عرف العلماء مبكرا أنها تسبب خطرا دائما مع الأطعمة التي تحوي مادة الترامين، يسمون هذا بتأثير الجبن. السبب هو أن الترامين موجود في الجبن، جبن الشيدر، الجبن القديم، الكرنب المخلل، السجق، زيت الصويا، ونبتة صغيرة يستخدمونها لعلاج الاكتئاب وهي نبتة سان جون أو العرن. باختصار موجود في كل الأطعمة التي حرصت أن يأكلها زوجها. نهضت مندهشا وقد انتصب شعر رأسي وقلت: هل تعتقدين؟ قالت: خبير التغذية بارعة شديدة الذكاء، لماذا تنصح زوجها بأن يأكل هذه الأصناف بالذات برغم أنها تعلم خطرها؟ قلت: لكن من يتعاطى عقاقير MAOI يعرف بالتأكيد الأطعمة التي عليه ألا يأكلها. قالت: للأسف ينسى الأطباء كثيرا جدا تحذير المرضى. يمكن القول بلا خطأ كبير أن مادلين قد رتبت لقتل زوجها بطريقة ذكية، ولن يستطيع مخلوق أن يتهمها بالقتل. طبعا نحن نعرف الآن أن زوجها مات نتيجة ارتفاع شديد في ضغط الدم فانفجر شريان في مخه. ثم فكرت بعض الوقت لترتب أفكارها وقالت: عندما قلنا إن هذه المرأة تتصرف كعنكبوت الأرملة السوداء لم نبتعد عن الحقيقة. لابد أنها وجدت لعبة الزوج والميراث ممتازة، وكان عقلها جبار قادر على أن يجد طريقة لقتل كل زوج مريض تقابله. قلت: هل تعنين أن زوجها الأول؟ قالت ضحكة: طبعا، سمعت ملخص القصة من جوزيف قريب بينما كنت أنت تتسلى بالإسهال في الحمام ليلتها. مريض ضغط دم ترغمه على شرب عرق السوس والتهام الآيس كريم باهظ الثمن. جذور نبات عرق السوس تتصرف كالهرمونات تماما، تؤدي لاحتجاز الصوديوم في الجسم ونقص البوتاسيوم. أن تحتجز الصوديوم فأنت ترفع ضغط الدم أكثر. لاحظ أن الآيس كريم غالي الثمن يحوي جرعات هائلة من الصوديوم كذلك. لقد صار هذا البائس كمن يأكل المخللات بلا توقف. فإذا أضفنا لهذا أن البوتاسيوم قد قل وأنه تعاطى عقار الديجيتالة فقصة مكتملة. ما كانت لديه فرصة للنجاة، لقد مات بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات ضربات القلب بسبب تسمم الديجيتالة سيان. كنت أنا أرتجف غير مصدق، لم أكن أعرف موضوع عرق السوس هذا. قصة ميشيل بونواه لم أكن أعرفها أصلا. لقد جاء الشيطان لوحدة سفاري بعدما أغرى مديرها. قلت لها وأنا ألهث: لكنها لم تفعل شيئا مع بارتليه، هو تكفل بمرض نفسه. قالت وهي تضحك بوحشية تشعل لفافة تبغى أخرى: من قال هذا يا بني؟ قصته سهلة جدا. ثم أضافت: أنت حكيت لي عن التهامه للجريب فروت طيلة الوقت من أجل خفض الوزن، هذا أثار ريبتي. الجريب فروت فاكهة خطرة فعلا، لأنها تتفاعل كيميائيا مع 85 عقارا معروفا، وبعض هذه التفاعلات قاتل، فيه مواد كيميائية تعرقل أو تزيد من تمثيل مختلف الأدوية. القائمة طويلة ومخيفة، وتتضمن أدوية الكوليسترول مثل أتورفاستاتين وأدوية تنظيم ضربات القلب وأدوية الضغط والفياجرا إلى آخره. لابد من أن تكون الفترة الزمنية 4 ساعات على الأقل بين الجريب فروت وأي عقار من هذه القائمة الطويلة. قلت: وهو ما لم يحدث؟ قالت: بارتليه أستاذ فيروسات ولا يعرف الكثير عن علم الأدوية. الناس جميعا تتعامل مع الجريب فروت باعتباره شيئا مفيدا لا يضر. ثم نفثت الدخان، وضعت ساقا على ساق، وقالت: هذه المرأة خبيرة تغذية تجيد عملها فعلا، وعملها الحالي هو أن تقتل وترث في كل مرة تتزوج زوجا متقدما في العمر، وبالتالي يتعاطى أدوية لسبب ما. علمها الغزير يجعلها تعرف الطريقة التي تقتله بها بالغذاء فقط. لا يستطيع أحد أن يتهمها بشيء أو يثبت عليها جرما. لا توجد محكمة تدين امرأة لأنها قدمت لزوجها الجبن والمرتديلا، أو لأنها تصر على أن يشرب عرق السوس أو يأكل الجريب فروت. أسوأ ما يحدث لها هو أن تتهم بالنحس. لا مشكلة، أنا أقبل أن أكون نحسا إذا تمتعت بثروة 3 رجال أثرياء. سألتها في قلق: ماذا سيحل ببارتليه؟ قالت: أعتقد أنه سينجو، لكن لا يمكن السماح له بالعودة للحياة مع تلك المرأة. إن في كمها 1000 حيلة وحيلة، إنها تفهم علم العقاقير جيدا. 14. إنه الحب. ليلى مزدانة بالنجوم، فلتجعل باليتة ألوانك زرقاء وخضراء، أزهار مشتعلة تتألق لامعة، سحب ملتفة في ضباب بنفسجي تنعكس في عيني فينسنت الزرقاوين الصافيتين. هكذا جلس بارتليه في الشمس في حديقة سفاري، يلبس الروب والخفين ويبدو سعيدا كطفل برغم كل ما حكيناه له. كلما قابله واحد لوح له بيده وصاح به: أننا نحبك يا سيدي. بارتليه الرائع، لو لم يكن في حياتنا لاضطررنا لاختراعه. كنت أنا جالسا على العشب أمامي بينما استندت برنادت على مسند مقعده. وقفت كارين ثورنوالد خلفه تضغط على ترقوته الشحيمة في رفق وتقول له: دكتور بارتليه، هذا هو ما أستطيع قوله. قلت أنا على الفور: لا نريد أن نرهقك، فأنت ما زلت في النقاهة، لكننا قلقون عليك، الأمر عاجل كما ترى. وقال برنادت: القصة منطقية واضحة، مادلين بارعة لكنها صادفت عبقرية أخرى هي كارين، لقد كانت ريحا فصادفت إعصارا، هذا هو صدام الجبابرة فعلا. قالت كارين في تواضع: لست عبقرية، أنا أعرف علم الفارماكولوجي جيدا، هذا كل شيء. ثم نظرت لبارتليه الغارق في همومه وقالت: لقد نجوت بمعجزة، لكن عليك أن تتخذ قرارا. أعتقد أن الطلاق هو الحل الأمثل، لا يمكن أن نثق ببقائك معها يوما آخر. هززت رأسي موافقا، وفجأة رأيناها تمشي هناك من بعيد، لم تنظر لنا. كانت شردة الذهن تضم أطراف التيير الذي تلبسه وتنظر للأرض، لو رأتنا لخمنت ما نقول. أخاف هذه المرأة كثيرا وأشعر أنها تعرف كل شيء. لا، قالها بارتليه، فنظرنا له في حيرة. أردف بإصرار: لا، لن أطلقها. أعترف أن كلامكم منطقي، لكني سأعطيها ميزة الشك، لن أطلقها. الحقيقة هي أنني أحبها فعلا، وقد أعادت الحياة لي، كل شيء في عالمي قد تغير منذ ظهرت، لا أستطيع التخلي عنها. تقولون إنها ستفتك بي، أي أنني سأموت؟ بينما التخلي عنها سوف يحدث الشيء ذاته. لقد مات زوجها السابقان سعيدين منتشيين بالحب، وهذه ميتة تختلف كثيرا عن الميتة الباردة الوحيدة التي تنتظرني هنا. هتفت كارين غير مصدقة، لكنها لن تتخلى عن. قال بارتليه: يمكن ألا أذوق الجريب فروت أبدا. قال برنادت متوسلة: لن يتوقف الأمر على هذا، في جعبتها 1000 حيلة وحيلة، إنها بارعة كالشيطان، ولا سوف تبتكر طريقة أخرى للفتك بك، وكما في كل مرة لن يجسر أحد على اتهامها. في عينات قال: لا أهتم كثيرا، قلت إنني أحبها، هذا كافي. موقف محير وعنيد ومستفز، عناد أطفال. أن تعيش مع قاتلتك لمجرد أن هذا يبدو رومانسيا فهو سلوك مراهق أقرب لقصص جوتا أو الرومانسيين الفرنسيين، لكن من الصعب أن تفكر فيه في الواقع. وهل ستعود لتقيم معها في ذات المسكن؟ قال: لما لا؟ ثم أضاف وحك رأسه: سوف أكلف ماجدة بالطبخ، لن أترك مادلين تدخل المطبخ أبدا. قلت: سوف تجد طريقة أخرى. قال: إلى أن تجد هذه الطريقة سأكون قد ظفرت ببعض السعادة. تبادلنا النظرات وأدركنا أنه لا يوجد حل، لن نهتم بحياة الرجل أكثر منه، فلنتركه وندعو الله أن يظل حيا. وفي اليوم الأخير لها هنا ودعنا كارين وداعا مؤثرا. أعرف يقينا أننا لن نلتقي ثانية، برغم أنها كررت 1000 مرة أننا سنلتقي في الولايات يوما ما. قدمت لي مجموعة محاضراتها كهدية، بينما قدمنا لها أنا وبرناديت كعكة أخرى من كعك برناديت شنيع المذاق. قالت لي كارين: شكرا لك، كانت بدايتنا سيئة ثم وجدت أنك صديق مخلص. قلت لها شبه دامع: شكرا على كل شيء، لقد كنت صديقا وفيا قل أن نجده حتى في الانتقام. قالت وهي تنظر حولها في حذر: لا تقلقوا على المدير، الأرمال السوداء سترحل لفرنسا غدا. قلت: كيف فعلت ذلك؟ قالت: خطاب تهديد. كتبت لها كل شكوكي، ثم قلت إن نسخة من هذا الخطاب ستكون عند المدعي العام عندهم لو لم تطلب من زوجها العودة لباريس. سألتها: وهل يملك المدعي العام شيئا؟ قالت: لا، لكنها لا تريد الشوشرة، وقد أصرت على الرحيل حتى وافق بارتليه. لن تكون هناك ألعاب قاسية لفترة، وسوف تظل زوجته على كل حال. عندما يذهب لزيارتها في الإجازة ربما تقرر لعبة جديدة، أو يكون هو قد شفي من مشروب الحب السحري. ثم أضافت وهي تداعب ذقن برناديت بطرف أناملها: سوف يصاب بارتليه باكتئاب شديد، عليكم أن تحيطوا به ولا تتركوه لنفسه لحظة، فإذا تعاطى دواء اكتئاب فلتمنعوا عنه الجبن وفول الصويا. ثم إنها نهضت خارجة، وعلى الباب وجدت أمامها مادلين. وقفت المرأتان تتبادلان النظرات للحظات، ثم ناولتها مادلين حراما صغيرا على سبيل الهدية، ونظرت لها في عينيها للحظة وقالت شيئا ثم ابتعدت. بصوت هامس قالت كارين وهي تتشمم الحرام في شك: حرامات الجدري التي أبادوا بها الهنود عندنا. لم تنتهي القصة هكذا. بارتليه سوف يغمره الشوق فيذهب إلى باريس عما قريب ليشفي هذه المراهقة المتأخرة. ترى هل من لعبة جديدة أعدتها له؟ للأسف هذا ليس من ضمن نطاق عملنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجوانديري. تمت بحمد الله. Unkulunkulu asipa songa matalenta. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Hallelujah siyabonga baba. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Hallelujah siyabonga. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Hallelujah siyabonga baba. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Abanye ngabadlali bebhola. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Abanye ngababali sezikolweni. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Abanye baphethe umkhonomi wezizwe zonke. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Abanye njalo ngabalo bebesingwala. Hallelujah siyabonga kuwe baba. Abanye ngabahlabeleli. Hallelujah siyabonga kuwe baba.